العمى أجار الله الأئمة إن يكن دافع الأمة تدعي حبها للأطهار من دون الشعوب تدعي حبها للأطهار من دون الشعوب كل من ينكر أن الواقع حر أليم فهو مثل الواقع الكذاب كذاب أثيم كم ذقون مرسلات بعضها قصد الحريم ثم كم من عنة تحتها شيطان الرجيم مستقيم في طريق الفحش حقا مستقيم أحمدك ربي حمد الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الصحب الكرام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أحبتي في الله مشاهدي قناة البصيرة الفضائية سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتميز شيعة كسرى. يسرنا في بداية هذا اللقاء نرحب بشيخنا وأستاذنا وضيفنا الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد. مرحبا فضيلة الدكتور. الله يحييك ويبارك فيك. كيف الحال شيخ؟ وحشنا والله يا شيخ. وأنت كذلك والله. الله يبارك فيك الله يجزيك خير. فضيلة الدكتور احنا تعودنا في شعب كسرى بالصراحة وبنجيب من الآخر مع المجوز دول. فطبعا لا يخفى على فضيلتكم ما حدث من أحداث في اليوم أو اليومين الماضيين عشان كده احنا عملنا عدة حلقات إن شاء الله ودي أولاها في الحديث عن ما حدث من تنفيذ القصاص في الخبيث المجوسي نمر النمر. عشان كده عاوزين نبدأ الحلقة بسؤال لفضيلتك ما السر وراء العويل الإيراني في تنفيذ أو على تنفيذ القصاص في المجوسي الخبيث نمر النمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شخصيا يعني إن إحنا النهاردة شفناك يعني. الله يكرمك تحت أمرك الله يبارك فيك. القصة شيخ سيد فيما يتعلق بالقصاص في هذا المجرم اللي اسمه نمر النمر وراها أبعاد كبيرة من خلال تتبع الواحد اكتشف حاجة عجيبة جدا جدا إن المسألة وراها إسقاط مشروع كامل لإيران في المنطقة وأصبح هذا المشروع خلاص يعني اتحاصر وانضرب وكان آخر نفس في هذا المشروع هو القصاص من هذا المجرم اللي اسمه نمر النمر. لأن المسألة يعني أبعدها عجيبة سبحان الله يعني. الأول إحنا بنقول للشعب السعودي يعني من نعم الله عز وجل عليكم إن أنتوا عندكم دولة بفضل الله قوية وفيها واحد زي الملك سلمان. نعم. ومن قبله الملك عبد الله وربنا سبحانه وتعالى يحفظ السعودية ويحفظ المملكة كشوكة في حلق كل واحد يحاول ان هو يأتي على دعوة التوحيد ومن هذا اهل السنة والجماعة. قصة عبارة عن خيوطها بقى خيوطها بتتكشف بنمر النمر ده. نمر النمر ده كان البوق الإعلامي الإيراني في السعودية. هو مواطن سعودي صحيح من القطيف من القطيف وكل مواطن سعودي وانت عارف ان اي دولة في العالم لها قوانينها ولها نظامها وحتى على النظام الدولي اللي هو انا بسميه نظام العمدة والشوك الغفر نظام الزور والبهتان تمام. لكن ده معترض به ودي قوانين زي ما بتصرف ايران تصرف السعودية صحيح. انما كانت القضيه كلها ازاي هم ينتقموا من دعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ويقضوا على كل حكام دول الخليج ويستعيدوا الجزيرة العربية زي ما كانت في أيام الفرس زمان. وإحنا أشرنا إلى كده بالأمس في الحوار مع الدكتور محمد. لكن المسألة دلوقتي نمر النمر ده كان مكلف بأنه هو يكون البوابة الرئيسية لإسقاط دول الخليج من خلال إسقاط البحرين. تمام، كان البوابة الرئيسية لإسقاط دول الخليج من خلال إسقاط البحرين. فلو سقطت البحرين في الخراب العربي الثورات العربية ده المشروع اللي كانت بتخطط له إيران. الأول التعاون مع الأمريكان في أن هم يقفوا مع الثورات اللي تعاونوا فيها مع الإخوان، وانت عارف أن الإخوان والشيعة الاثنين على نفس المنهج من أيام حسن البنا في مسألة الإمامة والحكم والسيطرة على البلاد العربية. ده من أيام سيدنا علي من أيام الخوارج القدامى. لكن أقول لك خلي بالك بدقة في الحتة دي، لأن الأشياء دي ممكن تكشف للناس حاجات ما توقعهاش يعني. فكان في الأصل الإخوان مع إيران بالتعاون مع الأمريكان. خلي بالك من النقطة دي، لأن هم عاملين يتجهوا لك لا ده أمريكا واقفة مع دول الخليج ومع السعودية، لا ده كان مخطط على إنه يبلعوا كل دول الخليج. ده لولا الله سبحانه وتعالى، لولا الله عز وجل. ثم ما حفظ به مصر في الفترة الأخيرة من سنتين على يد الجيش المصري، كان زمان الدول دي كلها اتبلعت من زمان. ما هو اللي غيظهم ان المخطط فشل. انت تذكر ان احنا عملنا حلقه مع بعض كانت بتذاع النهارده، اي نعم، لما كنا بنتكلم على المخطط المجوسي اللي بذلوا على مدار 50 سنه ازاي يحتلوا كل البلاد العربيه بالنسبه للمجوس يعني. فشل الف عملوا به. فايران كانت بتخطط ليه بقى؟ الكلام ده تعاون امريكي اخواني ايراني مجموعه مع بعض، ان الثورات العربيه كلها تنجح فتسقط اسمها تونس، وبعد كده مصر وليبيا واليمن والعراق سقطت وسوريا خبالك ازاي، وبعد كده البحرين والكويت يعني هم دلوقتي الخليج البحرين والكويت يعني هم دلوقتي بينقلوا على الكويت يعني البحرين خلاص اتقفل الباب فبينقلوا على الكويت. فكل ده علشان يعملوا مشنقه على السعودية، على المملكة العربية السعودية وعلى دول الخليج. واحنا قلنا الكلام ده قبل كده، جبنا سورة المشاكل شرحنا الكلام ده كله. فسبحان الله يا شيخ سيد، ربنا سبحانه وتعالى يجعل اهل التوحيد ودعوة التوحيد اللي موجودين في الجزيرة في الممثلين في المملكة العربية السعودية ازاي يتخلصوا من كل البلاوي المحيطة دي كلها. ما شاء الله، دي بقى الشيء اللي الواحد اكتشفه من خلال اكتر من حوالي وقتي. أنا بقالي 7 أو 8 ساعات قاعد شغال يا شيخ سيد في متابعة كل اللي بيقوله النمر في محاضراته في كلامه يعني. خيوط بقى المؤامرة، خيوط المؤامرة بقى. شوف بقى يا سيد، خلينا نقول بالدليل عشان يبقى الكلام مقنع الأول. هم قبل الثورات كانوا بيمهدوا لمسألة نشر المذهب الشيعي عن طريق السلم. بالراحة. بالدعوة. بالدعوة. ده بيعبر عنه ياسر خبيث. أهو، شوف ياسر خبيث بيقول إيه. كان هكذا ينظر، هكذا كان يؤصل لطريق الحكم، أنه إذا أردنا الحكم علينا أن نوعي أولا الجماهير. فمثلا هيوعي الجماهير بإيه؟ دعوة، بدعوته المجوسية الشيعية. شوف لو كان الجمهور بكريا عليه، كلمة لو كان الجمهور بكري المقصود بكري يعني تبع أبو بكر الصديق صحيح. يعني اللي هو بيعظم الصحابة، كان نقيبه إلى جمهور شيعي، نحاول جمهور شيعي. فهذا الجمهور الشيعي حينما يصبح هو الأكثرية تلقائيا ستتكون دولة من هذا الجمهور، هو بنفسه سيقوم بثورة. على سبيل المثال نضرب مثال، الآن نريد مثلا أن نحدث ثورة في مصر، عايزين نعمل ثورة في مصر. مصر الكلام ده بقى اسمه شو بقى، ازاي التخطيط مجوسي، ازاي كانوا بيخططوا مصر أصلا. إن لما جه مرسي انكشف مؤامرة كبيرة جدا جدا بالتعاون مع الإخوان، اللي هي مسألة إدخال الشيعة مصر عن طريق ما يسمى بالمساعدات الاقتصادية والسياحة وكلام من ده، الإيرانية والسياحة الدينية، على إن هم هيدخلوا شيعة بمصانعهم يدخلوا يشتروا بعمالهم على أساس يختلطوا الشعب المصري، وبعد فترة هينتقلوا الشعب المصري. شوف نمتلك فيها نحن زمام الحكم في مصر لنا طريقان. الطريق الأول أنه نحن نحدث انقلابا هناك نشتري فئة من أفراد الجيش المصري يحدثون انقلاب، أو نتعاون مع الاستعمار مثلا حتى يسلمنا الحكم هناك. واضح جدا، نتعاون مع أمريكا أو نشتري ناس يعملون انقلاب فين؟ في الجيش المصري. في الجيش المصري. بنكون أو بآخر. أو نشتري سياسيين أو نفعل شيئا ما بحيث أننا نمتلك الحكم، ثم بعد ذلك نكشف عن أنه أو نتغلغل في هذا الجهاز الحاكم ونجعله جهازا شيعيا، ونفرض التشيع بالقوة، يعني من القمة نفرض التشيع على القاعدة. هو هكذا ما كان يعتقد، هو كان يعتقد بأنه العكس يجب أن يحصل، نبنيه بطريقة هرمية هكذا من القاعدة إلى القمة. الشعب المصري أولا نشيعه، نجعله يتشيع يبتدي، ثم بعد ذلك هذا الشعب المصري تلقائيا يتحرك باتجاه أن يصل إلى الحكم. دي كان مخططهم فين؟ في نشر التشيع في البحرين، في الكويت، وفي السعودية. تمام. ونفس الكلام هو بدأ مثلا في مصر، ونفس الكلام في السودان لأنه عملوا كده في السودان. أي. ونفس الكلام في الجزائر والمغرب. حصل في الجزائر والمغرب. شفت بقى وفي تونس. صحيح. نفس الكلام. معنا أستاذنا الدكتور إدريس أبو هاشم. دكتور إدريس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا دكتور إدريس. تفضل. إزيك يا دكتور محمود؟ زي الصحة. والله بخير والله الحمد لله. وإزاي الشيخ سيد؟ كيف حالك يا شيخ سيد؟ الله يبارك فيك يا دكتور. الله يسلمك. تفضل. أنت دائما يا دكتور محمود مواكب الأحداث مضبوط، يعني مبيح حتى تتابع دقيقة يا دكتور. الأمر لا يتحمل التأخير يا دكتور إدريس. لا. بقول الأمر لا يتحمل التأخير. لا أبدا أبدا أبدا مضبوط، بس حقيقة طبعا أنا ماش حقدر أضيف كلام لكلامك، لكن حقيقة عندي بس مداخلة بسيطة. أولا مخطي من يعتقد أن إيران لا تعمل في استراتيجية وتحالف مع أمريكا والغرب. في استراتيجية أمريكية مع إيران شغالين في استراتيجية موحدة، وتمكنت إيران بالدعم الأمريكي أن تكاد تكون محتلة لبنان وسوريا والعراق، وأدخلت الحوثيين في اليمن عشان تيجي للسعودية من الخلف، وتوغلت في ليبيا. هي ماشية باستراتيجية مضبوط وكلامك صحيح. كانت المناوشات بدأت بأنه يحتلوا البحرين، والدليل على كلامه ده البرلمان الإيراني في كراشي عندهم كرسي فاضي، هذا بالمقعد قالوا مدينة البحرين سموها مدينة البحرين. صحيح. والرئيس الإيراني بتاعهم الحالي قال إحنا كده نحن عاصمة، احنا الان دولة ايران عاصمتها بغداد. تمنظور الذين وعدوا هذا المجرمين بغض النظر على العويل بتاع ايران وبتاع امريكا، هم يمكن اربعة خمسة ايرانيين بس الباقيين سعوديين. الاجرام اللي عملوه ماتوا اكثر من 500 غربي وامريكي، يعني دول في السعودية اللي ماتوا من ارهاب هؤلاء. فيهم أكثر من 300 و400 أمريكي وأوروبي. استغرب الأمريكان والأوروبيين زعلانين من المحاكمة دي، ومزعلانين على عيالهم اللي ماتوا هناك. مزعلانين، يعني الإعلام العربي يجب أن يحدث هذا الكلام للإعلام الغربي. يعني قتل من الأجانب في الرياض بالذات وفي أي بلد من الأجانب كثير. الشيء الثاني يا دكتور، هذه استمرارية تماما، استمرارية لخيانة ابن العرقم. ابن العرقم مع الصفويين، الآن الإخوان المسلمين حلوا محل ابن العرقم. صحيح. هم متحالفين لإجهاض. لكن المملكة العربية السعودية في الشهرين اللي ماضية أذهلت العالم. صحيح. أذهلت العالم تماما. عملت عاصفة الحزم، حزمت الأمر، أجهضت المخطط الإيراني صحيح اليمن، عملت اتحاد عسكري الإسلامي ضم 70 دولة. هذا معناه يا أمريكان نحن مش معتمدين عليكم بأننا حاصل العراق. صحيح. ثاني دكتور، العالم الإيرانيين الإيران الآن القتل اللي في الأحوال في طبق السنة في الإيران، في تصفية في السنة للأحواد، في تصفية للسنة بغضرانستان، تصفية صحية قبل. طب وين حقوق الإنسان هنا يا دكتور محمود؟ إذا ما في حقوق إنسان يعني؟ دكتور العاولين اللي عاملينه عشان أربع إيرانيين وأكثر من 1500 مسلم في العراق وأفغانستان والأحواد قتلوا على يد الميليشيا بتاعت بدعم أمريكي. يعني جزاك الله خير دكتور محمود، هذا مخطط، لكن المخطط أجهر. نعم. الحكمة السعودية، الحكمة الخليجية أجهر تماما، فهو لازم يزعل يا دكتور محمود، لازم يطايق صرفوا مليارات يا دكتور محمود. صحيح. راحت صحيح. الله يكرمك. الله يبارك فيك. الله يخليك. الله يوفقك يا دكتور محمود. الله يبارك فيك. الله زي ما الدكتور إدريس، احنا كنا عاوزين ناخد بس حتة من كلام الدكتور إدريس ونقول لفضلتك مسألة طبعا كان معروف ان حضرتك كلمنا قبل كده على الحرب الحوثيين في اليمن، وقلنا ان دي اخر يعني خطوة من خطوط المؤامرة اللي كانت على المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولا سيما دعوة التوحيد في البلاد العربية. هل بقى يعني عاوز انا عاوز اعرف بقى ازاي كانت تنفيذ القصاص في نمر النمر؟ كان ايضا ما هوضح لك التفاصيل فيها. او اصلا يعني كلام الدكتور ادريس في ان العويل اللي بتدعي فيه في حقوق الانسان وكده يعني. صحيح. انا وصلني رسالة النهاردة عبر الواتس اب برضو قبل الحلقة بحاجة بسيطة من اخ اسمه ابو ترابي الشاجري، بيقول فيها ايه، الاخ هو اخ سعودي بس ما شاء الله يعني السعودية ما شاء الله فيها رجالة يعني يعرفوا قيمة اللي بيحصل هناك يعني. يقول المثل الفرنسي احذروا من المرأة التي تتحدث كثيرا عن الايه بيقول ما ذكرني هذه المقولة هو تتبع لجعجعة ايران بيوم وامس عن حقوق الانسان واعدام عميلها نمر النمر، والذي اختزلت فيه 47 خارجي ممن قتلوا ومن قتل وسلب وسعى في الأرض في سنين وأن تقف إيران عند هذا الحد، بل ادعت عبر وسائل إعلامية بأن كل من تم إعدامهم هم شيعة ولا يوجد بينهم سنة. هو يقول كده، فهنا أقول فعلا لا يوجد فيهم سنة لأنهم خوارج كفارس الزهراني وغير من الخوارج، وهؤلاء الخوارج هم شيعة إيران وحميرها. صحيح. لأن الإخوان حمير الشيعة. صح. أي ده تنقل كده رحمه الله. أي فخلي بالك النقطة دي. والشيعة حمير اليهود. وأنا بقى أسمعك إزاي إن الـ الـ الـ الـ الإخوان حمير الإيه الشيعة. أنت كنت تتوقع مثلا الإخوان الوقت أغلبهم صامت وساكت. حتى انت تسألني في بقول لحضرتك في ناس ما اتكلمتش صالح للشيخ، وتقول صالح للشيخ ما طلعش كده يتكلم ولا يدافع عن رأيه. احنا شفنا بيان الهجمه للشيخ عبد العزيز قال الشيخ وشفنا بيان صالح الفوزان، ما شفناش بيان مثلا لوزير الاوقاف السعودي، ما شفناش بيان مثلا لعقد القرن عقد القرن، كله ساكت دلوقتي. كلهم لكن كلهم بقى على نفس اللي هتسمعه ده، بس لمين؟ لواحد من الناس اللي قلنا فيه كلمه وما اتغيرتش، كمال الهلباوي. اسمع كمان الباب والايه تمام، ونرجع تاني لكلام ابو تراب. طيب. ان رحمه الله تعالى عليه وتقبل الله الصالحين ما شاء الله. انا لست فقط دي مدخل كمال الهباوي على قناه ايران، على قناه العالم، قناه العالم بيقول رحمه الله عليه وتقبله من اليوم اعدام الشيخ النمر والتداعيات. فبيتكلم يشوف بيقول ايه، اسمع بقى. اسمع عنه واقع عنه بل عرفته في منتديات ومؤتمرات. نعم. ونعرف عنه انه شخصية عظيمة جدا. اولا يؤمن بالحوار والسلام والتقريب ويدعو الى وحدة الامة. خلينا ده معبر بقى عن كل الاخوان اللي هم ساكتين هناك. ده انت هتسمع لسه فيه الراجل، بقول لك الضربه اللي عملتها السعوديه بفضل الله عز وجل صفعه قويه جدا، صفعه دمرت كل المخططات وكشفت كل المتامرين، وكل الاخوان هناك ساكتين مش قادرين يفتحوا نفسهم لا عارفين هيكون جزاهم ايه. لكن هنا الهلباوي عشان قاعد بوق اللي بيزعم ان هو خرج على الاخوان. بنقول ده للاعلاميين اللي بيستضيفوه, بنقول بنقول كمان ده للساسه, وبنقول كمان للمغفلين من الناس اللي هم بيتبعوا الاخوان ان الراجل اصلا ما كتبش عن فكر التكفير, هو لسه منهج لسه على فكره التكفير وكانوا واثقين فيه وجايبينه في سياره الدستور المصري ده من 50 واحنا قلنا حذرنا ده عباره عن ثعلب او ذئب او تعبان او عقربه هتلدغ لدغته. الحمار بيفهم اكتر بقى. شفت والله الحمار ينفع الناس في حمل الاثقال افضل من الناس. ما بقولك سبحان الله الاخوان فعلا حمير الشيعة. شوف بقول الراجل ده. وهذه الشخصيات نادرة في الامة الاسلامية اليوم, وتفعل هذا عن علم ورغبة اكيدة في تكميع الامة حول الاهداف العليا. نعم. عيسى عن الهيمنة والسيطرة وما فعلته المملكة العربية السعودية مهما كانت مبرراتها, ووضع الرجل ضمن مجموعة تنتمي للقاعدة وهو من أشد الناس ضد فكر القاعدة والتشدد. شايفت قولي بالله عليك ده بيفهم من الدفاق ازاي بتوع الاخوان اشد الناس مراقبه لفكر القاعده اللي هو عليه انا بس عايز اقول لك هو بيعبر عن ايه سيد عن كل الاخوان اللي موجودين هناك. صحيح. وهم فين عبد الرحمن السديس؟ فين سعود الشريف؟ مفيش بيانات. فين الجماعه اللي هناك؟ مفيش. اسمع يا سيد. طيب والغلو نعم هذا خلط لا يجوز في القضاء. يعني ذكرت كلمة الحوار الآن دكتور كمال اليوم المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان اعتبر هذا يتقارب مع وجهة نظرك إعدام الشيخ, إنما الإعدام للعقل والاعتدال والحوار وإعدام الرأي الآخر بالتأكيد من يعني ليس فقط المجلس الأعلى للشيعة في لبنان إنما الأحرار في العالم كله. الأحرار في العالم كله ما شاء الله. مين الأحرار؟ ثوار هنكمل المشوار. صحيح صحيح. عشان تعرف ان الرجل ده المفترض ان المكالمة اللي يعملها مع بتاع قناة العالم يتحسب عليها هنا في مصر. من معنا تصرش اتفضل. ايه اخونا خليل المصري من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا اتفضل. مساكم الله بالخير يا شيخ. الله يمسك بالخير. يا اهلا وسهلا بك. الله يعطيكم العافية ان شاء الله. الله يبارك فيك. تفضل يا اخ خليل تفضل. ذكرت قبل قليل كمال الهلباوي. موجود. نعم. في جريدة هزمها الخليج الجديد هذه تبث من قطر او تكتب من قطر, هذا التويتر موقع والهاء موقع الكتروني خاص بالجريدة هذه وبالصحيفة الإلكترونية. جابت خبر عن كمال الهلباوي يترحم على الشهيد نمر النمر, وعلقت الجريدة أن كمال الهلباوي المشهور بتقربه للنظام المصري الحاكم الآن المصري يعني. مجرمين يعني درجة الحقيقة عشان يغشون الرأي العالم. هل كمال الهلباوي مقرب من النظام الحاكم المصري الآن؟ لا هم يتمسحوا في النظام المصري الآن, دول كلهم بيتمسحوا. هو بيتمسح في النظام المصري بيحاول ان هو يتقرب على صحيح. اساس ايه يعني يكف الاذى عن يخشى التنكيل على حسب صوره التصور. مشهورين بالتلون الله يدينا شرهم ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يدينا شرهم. لا هو جزاكم خير يا شيخ وجزاكم الله يبارك فيك. الله يكرمك. بس احنا بنقول للاخ خليل ان معروف موقف مصر من حتى التدخل الشيعي في اليمن ووقوف مصر بجانب السعودية. لو أعلن السعودية مصر والمفتي أعلنوا أن دي دولة صحيح حقها. لو اللي قالوا اللي احنا نسمعه دلوقتي إن شاء الله عز وجل نبر النمر لو اتقال في أي دولة المفروض يتعدل, مش السعودية سابته سنين. أنا بس عاوز أقول يرفع هو اللي هيقوله نمر النمر اللي احنا نسمعه ده لو كمال الهلباوي يرضى الكلام ده على حسن البنا وعلى مثلا او اتقال هناك في ايران او يرمى. بالظبط كده. هيحصل ايه؟ شوف الهلباوي. اسوق لك الهلباوي ده الاخوان زي ما وصف شيخ اسامة تيمين شيخ اسامة تيمية المخنسين من اهل القبلة. صحيح. ده ما تعرفش نظامه ايه. مين اللي تقول الراجل ده؟ هل هو مسلم بتاع حسن البنا اللي رسوله فيه حسن البنا، ولا مسلم اللي نبيه فيه محمد بن عبد الله، ولا مسلم تبع الجماعة في إيران وتبع ولاية الفقيه هناك؟ أخبرك إزاي؟ ما تعرفوش النظام خالص. مش عارفين شوف الراجل بيقول إيه؟ سنة وشيعة وحتى غير المسلمين تجد أن هذا خلط كبير جدا من المسلمين. السلام عليكم. تقدم على هذا رجل بيعمل حوارات شيخنا نوع اتجاهات سلمية بدلا من التنظر بهذه الاتجاهات. معنا الدكتور نصر الزهراني بس مش بتاع السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. مرحبا. الله يشفيكم بالخير يا دكتور محمد. الله يحفظك ويشفيك. نسال الله ان يكرر جهودكم بالتوحيد والنجاح. الله يحفظك. تفضل يا دكتور نصر. قناتكم تاج على رؤوس اهل السنه والجماعه. الله يوفقكم. ربنا يوفقكم من بره وتوفيقه. الله يكرمك. تفضل. الله يحفظك. حقيقه يا دكتور محمود، يعني ما حصل بالامس وهو تنفيذ حكم الاعدام ال 47 في الرافضه والخوارج ومن نفى نفسه ممن ينتمي به فرقة الإخوان الذين عازوا غناؤه فسادا، أمر ولله الحمد أغلج صدور المؤمنين وقرت عينهم بما حصل على يد إمامنا وولي أمرنا الملك سلمان الله يحفظه. من العجائب الدكتور محمود أنه يعني الإخوان لدينا في في في في المملكة وفي غيرها ركزوا فقط على هذا الرافض المجلس يدر النبر وتبقوا بقية هذا هو الحاصل إلى إلى إلى هذه الساعة. وسيستمعون يعني قبل تقريبا نصف ساعة في قناتهم قناة المجد ذكروا عن التكفير عارض القرني وخويه العريفي بأنهم يعني الحمد لله صروا بهذا الحكم وفيما يتعلق بنمر النمر فقط. وهذا مما يدلك على خبث هؤلاء القوم. صحيح. ولكنهم يعني ولله الحمد هذا الأمر الذي تم، هذا الحد الذي طبق بهؤلاء المفسدين في الأرض يعني أظهر عوار هؤلاء المفسدين لا سيما الإخوان اللي هم يعني يسيرون في في في طريق واحد مع المجوس كما ذكرتم قبل قليل رعاكم الله. يعني أنا أقول بإذن الله تعالى وأمرنا في الله كبير أن نسمع قريبا أن هؤلاء الذين تذكرونهم بالصوت والصورة عندنا في المملكة القرني وابن عمه عوض والتكفير الكبير العودة أنه نسمع فيهم ما يدرس صدورنا، لأن هؤلاء الحقيقة يضلون برؤوسهم ما بين حين وآخر ورقوا الشباب وفتنوهم وزجوا بهم في السجون ويقيمون هنا وهناك يعني بمثابة يعني حالهم كحال من يقول القاه في اليمن مكتوبا ثم قال لا إياك إياك أن تتكلم بما يعني ذلك بشير الزهام هذا لا كثر الله من عن ذلك. يعني له صلة وطيدة منذ أن كان طالبا في المتوسطة. الله يبارك فيك. منذ أن كان طالبا في المرحلة المتوسطة بسلمان العودة وفي الحوالي وفي ناصر بن مسفر الزهراني هذا صاحب المشروع اللي الله يجزاه خير ويبارك فيكم اسميتموه باسم يليق به مشروع عمرو بن الحي. نعم. هذا من هؤلاء القوم بإذن الله تعالى أسمع فيهم ما يشرح الصدور قريبا بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك. مش كناش حتى رابطة العالم الإسلامي بقيادة عبد الله بن عبد المحسن التركي طلعت بيان ولا الاتحاد القرضاوي ولا بتخرس ولا تنظيم الدولة بتاع الإخوان. وبعدين اللي بيتكلم هو الوقت اللي جايبين العرفي واسمه ده عاد قبل فرحانين في نمر النمر بس لا إزار الرماد في العيون. لأن لو حصل الكلام ده في أيام ما كان مرسي موجود وأيام ما كان الإخوان مهيمنين عمره ما هيقول الكلام ده ابدا. صحيح اهو هذا واحد من نظامه اهو، حتى ده ما قدرش يكتب يعني، ده ما قدرش. صحيح هو راح ايران هناك، وانت عارف المقطع الشهيري اللي بنزعه له، تعلمنا من الخميني وتعلمنا من الحسن البنا وان احنا اولى بالقياده بعد ما تزول النظم الفاسده. الكلام ده كان بعد الثوره مباشره، مباشره. شوف هو بيتكلم الوقت ازاي، رجع تاني لاصله وبان جلده الحقيقي. شوف بيقول ايه يا شيخ سيد. انت بتقضي على روح المحور وروح الكلميه. ماذا تتوقعون ردود فعل دكتور جمال على هذه الحادثه يعني التي وصفت باجماع كل المرجعيات من انها مستنكره ومرفوضه ومدانه و... هو يا شيخنا هو بيكلموا على اساس ان هو مرجع شيء؟ اي هم بيقول له يعني مرجع شيء؟ واضح كده يعني بيقول له باجماع كل المرجعيات مرجع شيء. وسيكون اثرها سلبي جدا على مستقبل السعوديه التي عثرت نفسها في اليمن وعثرت نفسها في سوريا. ما هو اقول لك كده المشروع بتاعهم باظ فشل. فشل مشروع الاخوان ومشروع الشعب مره واحده. هو زعلان. انا لسه هشرح لك الموضوع ازاي. بس واحد محروق محروق يقول لك ايه السعوديه حشرت نفسها في اليمن. انت مالك؟ يعني المفروض لو انت من اهل السنه تقف مع الناس اللي هم كانوا هيضربوا السعوديه ولا زالوا حتى لا يسوقوا دلوقتي. يعني السعوديه تعمل هدنه وتحترم المواثيق في مساله صلح، يجوا بتوع الحوثيين هناك واللي معاهم ويضربوا صواريخ بلاستيه على ابها وعلى الجزائر. طب يعني نعمل لكم ايه دلوقتي؟ يعني الناس دي خلوها تتلم، مفيش فايده. فده اللي دعا المتحدث العسكري بتاعهم ان هم بتاع السعوديه ان هو يلغوا الهدنه ديت ويردوا الاذى عن المسلمين اللي هناك. صحيح. فاللي عايز اقول لك عليه ان الراجل ده محروق نفس حرقه الايرانيين الان. السر في كده ايه؟ الضربه القاسمه اللي حصلت في افشال كل المخططات الشخصيه. يعني بقول لك مش بس مخطط ان الشيعه مكروا وبينكروا الخليج، لا ده هم سقطوهم سقطوهم فعلا. وما عادش فيه غير بس ان الشعب يلتفت الى هذه النعمه اللي هم موجودين فيها دلوقتي، نعمه التوحيد بفضل الله عز وجل. شوف بقى يا شيخ سيد. وعثرت نفسها في العراق وعثرت نفسها في تعطي الهيمنه الامريكيه وتحاول ان تجر مصر الى فخ الحروب الاقليميه. شوف بقى هو مين اللي دخل الامريكان العراق الا الشيعة والخوارج؟ ايه الشيعة والخوارج؟ مين اللي دخل الامريكان العراق وكانوا على دبابات الامريكان؟ مين غير الخوارج والشيعة؟ بقول لك دلوقتي السعودية هتورط مصر معاها عشان تدافع عن ايه؟ عن الخليج وكده يعني. هو زعلان عن المليارات. هو زعلان هم زمان الدكتور ادريس القضية كلها زي المليارات اللي انصرفت عند الاخوان واللي بذلتها ايران تفوق التصور والحدود يا شيخ سيد. صحيح صحيح. بالاضافه لمخطط امريكا نفسه، ما هم صرفوا برضه مليارات. صحيح. صحيح. ابو احمد من الجزائر معنا، السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. معكم اخوكم من الجزائر. اتفضل. ايوه اتفضل يا ابو احمد اتفضل. تعال الهوا اتفضل يا ابو احمد. انا على الهوا انا ماشي على الهوا ان شاء الله. انا معاك كلمه في التليفون على طول. الدكتور محمود معاك على طول. خش في الموضوع اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يحيي الاخوان في قناه الفتيه. الله يبارك فيك. معكم اخوكم ابو احمد عبد الاله الراغي. هناك مداخله قصيره بالنسبه للمتلون المتلون هذا الذي الله فضحنا وفضح الاخوان في كل مكان سبحان الله. فضحنا وفضح الاخوان. ربنا سبحانه. هذا يمثل هذا لا هذا لا يمثل نفسه يا اخي. نعم السنه والجماعه في كل مكان هذا ما نفتخر به. اولا اسامه بن خميني الخبيث عليه رضي الله عنه في المؤتمر الذي الذي حضره جمعه كثير من الاخوان في ايران. وان كما تعلمون كما تصوركم أيوة. هو كان عاوز بس يوصل رساله ان هو مش غريب على كمال الهلباوي والكلام ده لان هو كان قاعد في اجتماع المؤتمر الكلام ده من زيو. نعم اتفضل يا شيخ كمل. احنا عايزين بس تتفق الامه ان العدو الحقيقي هو العدو الصهيوني. يا سلام. العدو غير العدو غير يا بقى احنا عارفين الكلام ده. ارجع بقى للمخطط اللي هم بيفكروا فيه شخصيا. اتفضل اتفضل يا شيخ. الغريب في الامر بقى كان إيران بتخطط مع الأمريكان والإخوان على إن هم يحتلوا كل المناطق اللي موجودة على تقسيمة هيعملوها مع الإيرانيين في اتحادهم مع بعض الإخوان والإيرانيين على إن هم يمسكوا بلاد العربية كلها وبعد كده يعملوا خلافة عالمية يسيطر عليها الإمام الغائب المنتصر. بس هيختلفوا بقى الخلافة دي على منهاج كسرى ولا على منهاج حسن البنا؟ هنا بقى حسن البنا كان بيخطط لك لما نوصل للتعاون معهم بعد كده ننقلب على مين؟ نقضي عليهم على الإيرانيين إن شاء الله. شايف انت بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى بسبب مكر هؤلاء لدعوة التوحيد لأن هم كلهم بيحاربوا دعوة التوحيد وكانوا بيخططوا مشروع ضخم عالمي كبير بتاع نصر عمرو بن لحي نصر الزهراني اللي هو مشروع السلام عليك أوسان وأصنام هيصنعوها لنا وأثار وتقدس في كل مكان في العالم كله إخواني مجوس وطبعا ده تلاقي بالتنسيق بين المواطن بتوع الإخوان وبين إيران. طيب الدليل على الكلام ده ايه؟ اول ما قامت الثورات اول ما قامت ايه الثورات والامريكان خططوا ببطء شديد جدا جدا مع الاخوان اول واحد بارك منتفض حتى تكلم باللغة العربية هو بتكلمش عربي مين يا شيخ سيد الخمائيني نفسه الراس الكبير الراس الكبير اسمع كده مقاطع مني. السلام على أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان. هنا قال الكلام ده هو بعد الثورات وخلي بالك اللي كان الخطاب ده قعد حوالي 23 دقيقة وكان بيتكلم باللغة العربية الفصحى وما بيتكلمش عربي اعتزازا بإيه بلغة الفارسية. لكن هنا لما لقى إن المشروع اتفتحت له الأرض خلاص باللغة العربية خلاص عاوز يخلص المخاطر هيمشي ودول الخليج كلها هيبلعها مع الإخوان الخوارج في إن هم يدمروا دعوة التوحيد اللي هي امتداد لدعوة الصحابة اللي بيسموهم هم بكريين بيسموا الصحابة بكريين تبع أبو بكر يعني. شوف بقى رغبوا لي على ساحة العالم الإسلامي اليوم إرهاصات حادثة عظيمة مصيرية كبرى حادثة تستطيع أن تغير معادلات الاستكبار في هذه المنطقة لصالح الإسلام ولصالح الشعوب. مش لصالح الإسلام؟ لما أتكلم صالح الإسلام يبقى إيه الإسلام؟ أما أتكلم على العدل والحرية بحرية الإيه المجوس؟ أتكلم كده. المهم هو بقول يعني أنا قد يتم كده. أن تعيد العزة والكرامة للشعوب العربية والإسلامية. إيه العزة والكرامة بقى؟ إنك تبقى تحت ولايته هو. تحت ولايته هو. شوف. وتنفض عن وجهها غبار عشرات السنين. خب الجمعة. مما أنزله الغرب وأمريكا بحتى هذه الشعوب العريبة. شوف أمريكا اللي هو متعاون معاه ومع الإخوان وكله عاملين اللعبة سوى الموت الإسرائيلي والموت الأمريكي وأحلى من الشرف ما فيه أحلى من الشرف ما فيه زي ما للأخر التراب الأصيلة من ظلم واستهانة وإذلال. إن هذه الحادثة الإعجازية بدأت على يد الشعب التونسي وبلغت ذروتها بسراعد الشعب المصري الرشيد العظيم. لقد انحبست الأنفاس في صدور العالم الغربي والعالم الإسلامي ولكل واحد أسبابه وهم يترقبون ما سيحدث في مصر الكبرى مصر نوابغ القرن الأخير مصر محمد عبده وسيد جمال دول اغلبهم شيعة وسيد جمال الدين ابان خلي بالك اهو شوف بقى هيقول ايه بس لاحظ بقى إن ازاي بيتلون وزي الحربية شخصية هيقول سيد حسن البنا وسيد قطب وجمال عبد الناصر وهيتكلم عن حرب 73 الجيش الجيش الوقت اللي هو بيقول عليه هو دلوقتي نفسه الجيش الخاين عشان المشروع باظ صحيح هو الخوارج من الخوارج ما هو الاخوان والخوارج الخوارج الاخوان والشيعة وعلى راسهم الخميني بيقول على الجيش المصري ايه وعلى خاين وعميل, خاين وعميل. جيش انقلابي جيش ما يستاهلش وجيش يستاهل الاباده الى غير ذلك هو بيقول عليه دلوقتي بص كده مصر الساعد زغلول واحمد شوقي ايوه مصر عبد الناصر والشيخ حسن البناء حسن البناء مصر عام 1967 من مصر عام 67 وعارف ان كان فيه هزيمه الجيش المصري او هزيمه مصر بس هو بيقولها لان هو الرجل مغرض حاقد فبيقول الكلام ده ذره الرماد في العيون على ان هيخيل على مين على ان بيمدح في المصريين 1973 يترقبون مدى ارتفاع رايه همه المصريين فلو ان هذه الرايه انتكست لا سمح الله فسيعذب ذلك عصر حالك الظلام. شفت بقى هو لو الحمد لله انتكست رايه الحمد لله الخوارج وارتفع رايه مصر ولا فينا ظلام ولا احزنون ده في نور وبصيره والناس فهمت راسها ورجلها وعرفت مين الخير ومين العميل ومين تاجر بالدين. صحيح. شفت بقى الراجل بيتكلم ازاي يا سيد وبدا يتكلم 23 دقيقه ونص برضه بيان الخيوط المؤامره من بدايه الثوره فهو في الاصل اصلا كان متوافق تماما مع الاخوان في ان هم يدمروا العالم العربي كله دوله بدوله ينحتوها فيه حتى الخليج في ايام الثوره دي بقى خلي بالك الامور كانت بتيجي متلاحقه على طول الثوره في تونس الثوره في ليبيا الثوره في مصر اليمن الثوره في ساعتها سوريا اليمن كل ده متزامن مع بعضه والبحرين لما عملوا اللي عملوه في البحرين والملك عبد الله بقى حكايه البحرين بقى البحرين بقى كان مدخل كلامنا النهارده ان موضوع البحرين طلع موضوع كبير هم كانوا بيخططوا لايه ان طالما ان العالم كله وامريكا بتخطط في ضرب الدول العربيه كلها وبتسقطها على الشرق الاوسط الجديد والنظام بتاع الخطه الف اللي اتكلمنا عنه بتاع الخراب العربي دي الخطط دي كلها كان ساعتها الشيعة بيخططوا لاسقاط البحرين اشمعنى البحرين البحرين جنبها جزر اماراتيه محتله من قبل ايران وقطر على باب الخليج وهي داعمه للاخوان والمخطط وداخله في المؤامره كامله فما عادش فيه غير مين البحرين فلو اسقط حكومه ال خليفه اللي موجوده في البحرين ومسكها الشيعة خلاص يبقى الباب اتفتح على مين الابواب الرئيسيه بقى الخليج على السعوديه وهم يهمهم القضاء على دعوه التوحيد لان هي قضيه في ايه في موقف السعوديه من من من من نصره اهل السنه والجماعه والحفاظ على المنهج الاول امر اعتقادي يعني لو تصورت الوقت ان ال سعود نفسهم لا قدر الله بس خلي بالك ما تصور ده عشان الناس تفهم الحقيقه هم نفسهم قلبوا في قضيه ان هم يبثوا الشرك في الجزيره ويعملوا قبور واضرحه وحسينيات وكل مظاهر الشرك اللي موجوده في ايران هيعجب الشيعه اقول لك ده انتوا خليكم كده تمام صحيح طلع لان هم هيمكنوا المجوس كده فاصبح ال سعود هيبقوا على هذه الطريقه مجوس زمان ما يفرقوش حاجه انما لان ال سعود والملك عبد العزيز ودعوه الشيخ محمد عبد الوهاب اللي بنيت على الحفاظ على الكتاب والسنه والتزام به تصديقا للخبر وتنفيذا للطلب والامر بحيث يبقى الصحابه في منهجه بيتكرر في العصر الحديث كمنهج متكامل في دعوه التوحيد ده اللي غاز الشيعة لان هو ده المنهج اللي سقط فارس والروم صحيح نفس المنهج اللي كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ده المنهج ربنا سبحانه وتعالى هينصره وما كانش حد قده يعني ده هناك لما تيجي تبص تلاقي الفرس اتفتحت بايه 30 40 الف واحد فتحوا بلاد فارس و40 الف سقطوا الروم كلهم وسقطوا الغرب كله اوروبا واللي معاها هو وبعدين كم واحد كم الف مثلا 20 30 الف فتحوا مصر وفتحوا افريقيا كلها فحصل لهم ظهور ليه دول مبنيين على المنهج اللي كان عليه ابو بكر وعمر اللي ربنا سبحانه وتعالى هينصره فهم عايزين يضيعوا المنهج ده الحرب مع السعوديه كانت على الايه على المنهج ايه عقيده وانتقام واشفاء للغليل في السعوديين كلهم ليه لان ما زي ما الراجل اللي هو كان بيتكلم على الشيعة اكثرهم في ايران ليش وقعد بيتكلم على ان عمر الخطاب اذلهم وكسر الوفهم وتك كسر فلشو وحقهم حقهم يا اخي انهم مش عارف ايه المقطع بنزيعه عشان الناس تفهمه فبيقول لك لا وهم خدوا بقى مسألة آل البيت وكسر ضلع المظلومية الزهراء الزهراء والحسين وكلام من ده ولا هم كسر ضلع الزهراء ولا شيء. ده دي شغلنا بالعبه هناك لعبه على اساس ان احنا مش شفافين في العرب وعايزين نقضي عليه. يعني المسألة واضحة في مخططها مش محتاجة اي حاجة قادمة. فهنا كانت الخطة كلها فين؟ في انهم يبدأوا بالبحرين. كانت الحمد لله ربنا رد المسألة عليهم والملك عبدالله تدخل وخلاص كسرت شوكتهم في البحرين. احسن احنا هنسمع اسمه نمر النمر هو بيتكلم عن المسألة دي وتحس بقى بالمخطط كله. بس انا هقول شويه يعني اذكر امتداد الخطه شويه. البحرين لما سقطت لما هم السعوديه منعت سقوطها اقصد والحمد لله سقط مخطط ايران في البحرين. في البحرين الدور يجي منين؟ من اليمن. فالسعوديه ضربت ايه؟ الحسنيين في اليمن. فيه ديل كان لسه موجود نمر النمر. نمر النمر لان لما تسمع نمر النمر ليه نمر النمر ده كان مفروض اعدامه من زمان مش من دلوقتي. نمر النمر هو اللي كان محروق وبيقلب وبيخطط لإسقاط الدول الخليجية في القطيف عن طريق البحرين. هو اللي كان مكلف بالملف ده في العراق. الله. فلما الرجل ده اشترك في مؤامرات ملهاش اول ولا اخر على الدولة السعودية ونصحوا وبالراحة وطولوا النفس معاه خالص. يعني ان انا تسمع الكلام اللي اتقال مش ممكن ده لو في ايران يمسحوه في لحظه. يعني لو واحد ايراني عرض الخميني ده عرضه بس مجرد ما عرضه ولا اتكلم عليه كلمه الحريه والاحرار هيعدموه بتاع الرفعه اللي بيعدموها ديت الونش ده وشنوه زي ما شنقوا عشرات الالاف من السنه نزال في ايران وما زال. فسبحان الله اللي حصل بقى فجت عاصفه الحزم ضربت ايه؟ ضربت هناك الحسين في اليمن. الحسين في اليمن اذا انكسر ضلع مين؟ الحسين هناك الشيعة الايرانيين انكسر ضلعهم وايديهم اللي اتمدت على السعوديه هناك في اليمن وكسروا الموضوع ده فين؟ في البحرين. البحرين بقيت القضيه هنا زنب الزنب لسه الزنب بتاعهم. الزنب بتاعهم ده كان بيتحدى آل سعود استقواء بإيران ما تقدروش تعملوا حاجة. فين رجالة نايف؟ فين معرفش ايه؟ الله أمال انت طب نشوف الوقت هنشوف. في حاجة بس عايز اضيفها كمان اكتشفتها من خلال متابعة كلام نمر النمر لمدة 5 ساعات وانا قاعد بسمع كلام كل اللي قاله تقريبا. انا بس بننبه دلوقتي نقطة مهمة جدا ان نمر النمر كان هو المسؤول عن الملف البحريني وعلى تمام وعلى إثارة الفتن وعلى ما يبدو ان هو كان هيبقى الولي الفقيه اللي موجود في دول الخليج كلها مش بس في البحرين. تمام. لما حصل اللي حصل في الثوره السوريه الاخوان وقفوا علشان يقفوا مع مين؟ مع الـ مع الـ هناك الـ ضد البشار. ضد البشار. خلي بالك الشيعة على طول جه حزب الله وقام داخل على سوريا عشان يقف مع مين؟ حسن نصر الله. حسن نصر الله مع الاسد. خلي بالك من الحته دي لان جايز كتير من الناس ما ياخدش باله منها خالص. نمر النمر كشف لنا من خلال كلامه اللي بنسمعه ان شاء الله عز وجل ان حسن نصر الله هم داخلين عشان يقفوا مع بشار. لا ده اللي ظهر للناس كلها وده اللي احنا عارفينه. ما كانوش رايحين يقفوا مع بشار. هم رايحين على اساس حزب الله ماسك بتاع نصر الله ده ماسك لبنان كقوه. يعني قوة عسكرية اللي مسك لبنان دلوقتي هو نصر الله. صحيح صحيح. ولذلك الملك عبد الله لما أدرك هذه الخطة الله يرحمه عمل إيه؟ أم دعم الجيش الليبي الجيش اللبناني ب 2 مليار يشتروا أسلحة عشان يقف الراجل ده إن هيضيع لبنان. فكان المخطط إن حسن نصر الله يدخل سوريا علشان هو اللي يهيمن على سوريا ويضمها لبنان. دي جديدة دي بقى أظن نفهم واحدة اللي كسب الكلام ده منين خلال متابعة نمر النمر يكون المتعوز ده ما هو ما نمر النمر هتسمع بقى كلامه سبحان الله شايف انه خطأ. ولذلك هم هل الشيعة حارسين على بشار؟ ما هو عالم صحيح بس مش اثني عشر تبعهم. لكن بشار عندهم يقول لك احنا واقفين مع الحكومة الشرعية في سوريا. بس القضية مش كده. القضية كلها ازاي يمكنوا لنصر الله في ان يمسك سوريا. يعني كان مراد لحسن نصر الله يمسك سوريا بعد زوال الاسد هو اللي يمسكها والشعب يمسكوها ويضموها لبنان. فتبقى الدولة الشيعية حوطت خلت العراق وخلت سوريا وخلت لبنان وامتدت مع غزة فلسطين عند حماس كده خلاص كله واليمن في الجنوب والعبوا هناك في البحرين والعبوا في الجزائر شفت الحتة دي يا شخصيين فهنا الموازين كلها اختلت لان اللي محاو او حيموت او برضو النهاردة وسجل تاني كلامه في النشرة اللي اتقالت من حوالي ساعتين لا حسن نصر الله نفسه حسن نصر هو حسن نصر حيموت ما اللي حصل في الرجل بتاع النمر اللي بالموازين خالص بوض الدنيا على الارميين شوف بقى شيك سوي احنا هنشوف بس بعد الفاصل عشان قدر عشان قدر عمال يقول لي فاصل ماشي. طيب ان شاء الله فاصل ثم نعود اليكم باذن الله تعالى انتظرونا لان في مفاجآت الدكتور محمود قالها لي ونسأل الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا وله فاصل قصير ثم نعود اليكم باذن الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تمذقون مرسلات دعبها رصد الحريم ثم كم من علة تحتها شيطان الرجيم مستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتي في الله في القسم الثاني من برنامجكم شيعة كسرى. نجدد الترحاب بشيخنا واستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق رضواني. مرحبا شيخنا. أهلا محمود. الله يكرمك يا شيخ. كنا بنتكلم بقى عن مؤامرة وازاي نمر النمر هو اللي كان مسؤول عن الملف البحرين. أحسن. شوف بقى الفكرة الثورات لما حصلت خلي بالك من الحتة دي بقى لأن حرقتهم. فأمريكا وقفت مع مين؟ مع تونسيين او مع اخوان تونس لغاية ما مسكوا تونس سقط الحكم في تونس وعملوا نفس الكلام وقالوا مبارك ارحل ارحل اليوم يعني مش امبارح اخبرك ازاي الان قالوا الان اوباما كان بيقولوا الان واليمن وكله ايه وقاعدين بقى طبعا في الدوكة دي كلها فكان الشيعة لما طلعوا في البحرين عملوا الثورة دي وهم من غبائهم الصواد دي لما طلعت طلعت باسم الشعوب انما كانت باينه قوي في البحرين ان هي ايه الشعوب ده شغل ايران كله شغل ايران صحيح مش ناس بيقول لك لا ده الحكومه ظلمه ما ظلم مع ان البحرين عايشين هناك الناس اللي هناك عيشه ما تلاقيهاش في اي مكان في العالم يعني الشعب البحريني صحيح الحكومه هناك الخليفه عاملين معاهم شغل يعني سبحان اي واحد يتمنى يروح هناك بس يشتغل مش حتى يبقى من مواطن من البحرين كانوا متوقعين بقى ايه ان الناس كلها هتقف معاهم على انهم وقفوا مع ثورتهم جت السعوديه مع دول الخليج وقامت قطعت ايدي هنا وعملت درع الجزيره دخلته هناك فبوظ الخطه على دول وكان الاخوان طارق سويدان والعريف والجماعه دول كلهم قاعدين بينصروا الثوره البحرينيه هناك احسنت وبعد كده لما لقوا درع الجزيره دخل هناك سكتوا قطع لسانهم لان هم كان لسه هناك الثورات ما عدتش وهم مستنوا لما القطار يعدي على مصر وعلى اليمن وكده ويعدي على السعوديه يبقى يتبجحوا بقى بالكلام والكلام والمنطق اللي عندهم زي ما هي نداله الايه الاخوان زي ما عائد القرن كان بيقول على صالح وصالح ان احرقت بالنار هي جبهته ورجع تاني بقى ما عرف كلامه فاللي اتحرق واتحرق كده هو نمر النمر ده ليه؟ لان هم مع ايران صرفوا اموال الدنيا على ان بوابة التغيير كلها هتيجي من البحرين اللي هتمكن للفرصة ان هم يمسكوا الخليج كله فعين المحاضرات وخطب جمعة الخطبة بقى تقعد ساعتين عنده في الحسينات بتاعته يا خبر ابيض داخل المملكة العربية السعودية واحد سعودي عامل حسينية وقاعد بيتكلم فيها والسعودية سايباها براحته خالص وبيتكلم الكلام انت هتسمع كلامه بقى شوف بقى هنا بيقول ايه هذا ملف من ملفات يعني تشوفوا النظام التونسي سقط بسبب مخابرات الامريكيه اللي قالوا الى بن علي يخرس من خلال اياديهم وحسني مبارك رجوم قالوا تخرس وتنعزل وفي اليمن سووا تبديلات وتغييرات كلها داخلين في البحرين العكس امام ضد الناس شوفوا خبرات امريكيه وياها اوروبا وفرنسا وفي سوريا نفس الكلام امريكان داخلين وما شاء خلي بالك هو هنا بيحاول. طبعا انا سمعت الكلام ده من اللي جايبه يعني مش مقاطع موجوده على النت وانا جبتها، لا ده انا سمعت كل كلامه في المحاضرات كلها اللي هي كبيره ومعموله بجوده عاليه كمان عشان نعرف دور. عشان اسمع، انا قاعد بسمع فيه بقالي 7 ساعات. ربنا يعينك والله شيخنا على الكلام ده. 7 ساعات لغايه ما كشف لي الراجل ده في دماغه ايه. المجرم اللي مات ده اللي بيقول لك السعوديه ضربت معلم النار اللي قصر الراجل ده. الراجل ده هيموت كمد لان كان مش قادر يتصور اشمعنى امريكا وقفت مع الناس دي وما وقفتش مع البحرين. هل امريكا ما وقفتش مع البحرين؟ ده كانت واقفه مع البحرين وواقفه مع الاخوان في السعوديه في المغرب ايه بالسعوديه، واقفه مع الشيعه في اليمن، واقفه مع الشيعه في اليمن. بس السعوديه بتوفيق من الله عز وجل الملك عبد الله لما ارسل درع الجزيره ووقف الشيعه عند حدهم وقطع ايد ايران ووقفوا مع حكومه البحرين في استتباب الامن هناك لاستتباب الامن في المنطقه كلها كده قضيت انت على الحقد مين؟ المجوس كله والمخطط بتاع المجوس. فالراجل بقى هيموت فيقول لك امريكا هي اللي عملت فينا كده. امريكا اتفضل ضد الانظمه في كل مكان لمصالحهم طبعا الا في البحرين مع الانظمه. وقال هذا للمعلوميه اوروبيين قالوا قبل اول الايام قالوا دول الخليج بعد ما يجي وقتها لن نسمح لن نسمح بالثورات العربيه في الخليج. هذا قالوه الاوروبيون البريطانيون والامريكان قالوا في بدايه الربيع العربي. لان المخطط كان واضح جدا جدا جدا جدا. والهلباوي كان بيعلن من ايران بعد زوال الدكتاتوريات الخلافه الخارجيه او المخطط الامريكي الاخوان المجوس بتاع ايران تام ومخطط لكل حاجه هو كده نحن افضل من يقول بس القضيه كلها توفيق ربنا سبحانه وتعالى في ان يخلي السعوديه تقف هذه الوقفات مش عشان حمايه ال سعود لان ممكن ال سعود يقلبهم لو حكايه مش حكايه دين ويرضوا كل الناس. انت خبرك ازاي؟ الحمد لله ربنا جعل مصر تقضي على الخوارج وجعل السعوديه تقضي على الشحن. الحمد لله. فشوف بقى هو هيموت بقى يا شيخ سيد اسمع كده. يعني مو جديد. وانتم شوفوا عندنا في المنطقه اول قبل احداث الربيع العربي والله واحد زوج طفل عمره 8 سنوات 9 سنوات 12 سنه يشوف الاعلام الامريكي والتصريحات الضج. وعشرة انفار لو طلعوا كم ضجة بس من شافوا امير الامريكان بطلوا حجم اعلامي ما يجوا لكن ارادة الناس تفرض. اذا خلاصة شعب البحرين هذا الشعب الابي سيكون بوابة ومفتاح الانتصارات والخيرات ولذلك سنبقى معه ونحن وهم شعب واحد. وبتكلم عن الشيعة اللي هناك مش شعب البحرين عمره ما كان وبتكلم ده هو بصرح فيها بقى بولايه الفقيه بقى بالحقد لان هو ساعتها لما حص لما شاف ان درع الجزيره جه وقضى على التعاون الشيعة قطعوا ايد ايران هناك الراجل هيموت كمان. ده شوف يا شيخ سيد نسمع كلامه. لا يمكن لا لسعود ولا ال خليفه ولا لاي احد من الطغيان أن يتمكن أن يفرق بيننا أو يفصل بيننا. الكلام ده بيقوله هو في السعودية. هو في السعودية. وهو في الحسينة. الحسينية تحت هناك. السعودية هناك في القطيف. هو واعد هناك والسعودية سايباه. الكلام ده من أيام الثورات من سنتين. ما بقول لك. صبروا عليه. من سنتين إيه؟ ده من أيام الثورات ما بدأت. من 4 سنين كمان. 4 سنين ها؟ ده صبروا عليه جامد. من سنة 2012. طيب. تخيل هم سايبينه وما فيش فايدة فيه أبداً. امله كان ساعتها ان الوقت ده ان ايران تكون هيمنت والسعوديه راحت بمساعده الامريكان والاخوان. لكن سبحان الله يا اخي ربنا سبحانه وتعالى فشل كل خططهم. بص كده يا شيخ سيد سنبقى معه نضحي دفاعا عنه نسجن كي يطلق سراحهم ونموت كي يحيون. او انت مت الحمد لله. الحمد لله ربنا خدك الحمد لله لأن حياتهم حياة لنا وحريتهم حرية لنا وكرامتهم كرامة لنا كرامة للشيعة وقت المصر الشيعة كلهم كانوا حاطين امانهم على البحرين. نقطة خطيرة جدا يا شيخنا. فانضربت ايران في البحرين قطعينها بيجي دعم الكلب ده ودوروا عليهم ونسابة ده في السعودية. هو ده الهالب ده. شو بقى يا شيخ سيد وحيد يقول ها ليش نقول شعب البحرين؟ شعب البحرين اولا لانه هم المفتاح، لذلك جهدنا لازم نركز هناك. فالشعب البحريني مو يقاوم كم مرتزق، آلاف المرتزق اللي جايبينهم، وفضلا عن آل جيفة الخليفة هؤلاء شوف جيح، وفضلا عن بقية حكام الخليج آل سعود آل الهيان بقية هؤلاء. شوف المخطط هو كان هو انت بص الكلام بقى شخصي هو الاول لو قال الواحد قال الكلام ده هو عن حكام ايران في ايران هيعملوا في ايه. انا بس بقول الكلام ده على اساس الكلاب العاويه والنابحه اللي بيصرخوا دلوقتي كلهم زي الهلباوي وغيره اللي قاعد بيتكلم ده، لو اتقال الكلام ده في ايران من واحد معارض ايران هناك هيسيبوه؟ هيقولوا حريه الاحرار؟ ما بيستحيش. صحيح. ولذلك الرساله بتاع الاخ اسمه ابو تراب وبيتكلم على شعب ايران بيقول ايه فدوله تدعي العنيره الشرف يعني وهؤلاء الخارجون شعب ايران وحميره على اللي زي الهلباوي يعني. هو نعود للموضوع، فايران والتي تتحدث عن حقوق الانسان بلغت حاصله الاعدامات في 6 أشهر 700 حاله اعدام ضد اهل السنه هناك في ايران. بس معلش صوت الهلباوي ساعتها المساجد اللي بتدينك كمان في ايران منظمه العفو اللي بتدين دلوقتي قتل النمر في بتقول بان من المعتقل ان السلطات نفذت حكم الاعدام بحق عدد مجرم من الاشخاص يبلغ 694 شخصا في 1 يناير 2015 في ارتفاع غير مسبوق لعدد عمليات الاعدام في البلاد. من 1 يناير ل 15 يوليو 2015 تم اعدام 701 من اهل السنه في ايران. شفت بقى ازاي؟ وعلى هذه الوتيره رواه وزاره تتجاوز ايران عدد الاجمالي عمليات الاعدام في البلاد التي سجلتها منظمه العفو الدوليه. هذا بالاضافه للقمع والتجويع الذي تمارسه ضدها مواطنين من السنه والشيعه على حد سواء. فحكومه الملالي اللي هي المولى فلان وال لا تسمح لاحد بانتقادها ابدا، وان فعل احد فانه يقبض عليه ليلا ويشنق صباحا بلا محاكمه. يعني لو في واحد او تحقيق لو في واحد جنسيته ايراني هناك زي نمر النمر ده ما هو سعودي وتكلم هذا الكلام على ايات الله هناك شوف بقى صبر قال سعود عليه. ده مش كده بس وخطط في ملف تاني نسيت اجيبه. الراجل ده عيلته نفسها عيله اللي هو نمر النمر كانت بتروح تتعالج وكل النفقات اللي كان هم بيحتاجوها كان بيبقى على حساب خاص للملك عبد الله كمان. شفت بقى ازاي؟ لكن مفيش فايده ابدا. واحد يتبجح واتكلم بمنتهى السفاله والادب في سب للصحابه واهانه كتير جدا لعقيده السنه والجماعه واهانه حتى لوزير الداخليه الامير نايف الله يرحمه. امور يا شيخ سيد يندى لها الجبين. بص بقى هنا نكمل كلامه الاول شوف بيقول ايه. والبحرين جزء من كون امريكا عقبك اداء في تحررهم، هو بالتالي حتى لا يتحرر بقيه شعوب الخليج من حكامهم. شوف ازاي بقى المخطط الامريكي كده واضح. يقول لك امريكا هي العقبه. لا حبيبي مش امريكا هي العقبه ولا حاجه. طيب ده امريكا اللي معاكم ايه اللي تنفق معاكم الامتين بتاعكم صحيح اللي راح جاي عليكم اخد بالك ازاي؟ انتوا والاخوان سبحان الله شوف الخيوط كلها طالعه ازاي شخصيه. اخوان التعاون مع ايران، اخوان والتعاون مع الامريكان، وامريكا والتنسيق مع التعاون مع الامريكان سبحان الله. يعني سبحان الله كل ده على دول الخليج على المملكه العربيه السعوديه بالذات. فيشاء ربنا سبحانه وتعالى تفشل كل هذه كلهم وان يجي رقبه الراجل الخبيث ده. لانه هو ما معانا السعوديه ما تقدرش حدش ممكن يقدر يعمل فينا حاجه. البجاحه وصلت لغايه فين؟ لا خلاص نكمل يا شيخ. انا البحرين هي بوابه التغيير الحقيقي الشامل والاصلاح الجذري لكل الخليج. شفت بقى يا شيخ سيد اظن كده واضحه قوي. احنا بنقول بس لايه الهلباوي يسمع الكلام ده لا كل الناس عشان الناس في السعوديه تفهم قيمه ان هم النعمه اللي هم فيه وقيمه اللي مسكنهم هناك والمسؤولين قول للخوارج والهلاك في السعودية عادين والعريفي أيوة باستكتروا نعمة التوحيد على أهل السعودية وناصر العمر وناصر الزهراني وعوض القرني وعائد القرني والشريم والسديس وصالح الشيخ اللي قاعد دلوقتي وحد السامع له نفس وعبد الله التركي اللي قاعد لازق في الملك كده عشان يبين ان هو يعني لا لعب العب غيرها يا عبد الله التركي كله شوف ازاي تغيير في البحرين يعني تغيير في الخليج حتما شفت بقى ازاي وامريكا تدرك ذلك ولذلك تدافع عن الخليج بكل قوه حتى لا يسقطوا خايف من العمة توقع اي خلي بالك مين اللي راح هناك يدافع عن ما شفناش حد من الامريكان تدخل مين اللي راح هناك يعني الامريكان هم اللي عملوا ردع الجزيرة درع الجزيرة ومجلس التعاون هم اللي عملوا الحاجات دي يعني شوف ازاي بس هو بقى ايه يعني قاعد بينبح بيقول اشمعنى انتوا وقفتوا مع الجماعة بتوع مصر وكده وما وقفتوش مع هناك لان السعودية قالت الامريكان لا قالت كده ورجعوا صحيح وطبعا انت عارف ان المصالح بين السعوديه وبين ايه مصالح نفطيه المصالح النفطيه ديت السعوديه تستطيع انها تضغط من خلالها على اي حد لو حد قرب منهم انت فاهم ازاي فربنا سبحانه وتعالى اعطاهم هذه القوه بقوه التوحيد ودعوه التوحيد وحمايه الحق سبحانه وتعالى لاهل التوحيد في المملكه ربنا سبحانه وتعالى اسقط هؤلاء شوف يا شيخ سيد ان سقوطهم معناه تهاوي حكام الخليج فيما بعد وسقوط حكام الخليج معناته تغيير واصلاح حقيقي في العالم العربي والاسلام العربي شفت بقى يبقى معناه ان ايران هتهيمن على ايه على العالم كله على العالم كله وكده يبقى اصلحت الدنيا شوف الاصلاح عندهم ازاي ساعتها بقى كان بيطبل لهم مين الهلبان والاخوان الهلبان والعريف وكله كله كله وطارق سويدان غيرهم طارق سويدان على المنبر كان يرحب بالتدخل في البحرين في البحرين شوف ازاي من هنا يتغير العالم من الخليج من الجزيرة شفت بقى ازاي من هنا كان البحرين اتفق على ونزلك هو قاعد يشتم شتيمة قذرة على درع الجزيرة وعلى الحكام السعودية وعلى كله لدرجة لا تصورها درجة فعلا ان انا قاعد اسمع اقول والله كان الله في عون السعوديين اللي هم تحملوا اربع سنين الخبل ده اربع سنين يشتم ويعمل ويصب على عياده يا طول نفس الناس اللي هناك وزير الداخلية ازاي صبع على الراجل ده كل ده بقلة ادب وسفارته اللي بيعملها دي ده لو في اي مكان في العالم ما يباتش ليلة شوف يا عم كمل في البحرين بوابة التغيير والتحول العالمي لذلك امريكا هي التي تخلف امام شعب البحرين هذه الامبراطورية فالشعب البحرين ترى ما يقال على الخليفة الخليفة من أول طلقة يشردوا الله مستعد ربنا خلصنا منه الحمد لله كان الخليفة ما بقى شردوا من زمان لا أمريكا بالواقع لكن الواقع الحقيقي الشعب البحرين أثبت أنه صامت كل العالم تآمر على شعب البحرين يا سلام وانتم دينيا وسياسيا وما شاء كل دول العالم في شايفين دولة تدافع عن البحرين غير ايران شايفين في شوف انت حاسس بالنار بالنار شايف الكمب هيموت والله ما انا لما شفت اللي موجود اللي هم نقلينه على الانترنت عباره عن مقاطع صغيره قلت لا ما ينفعش الكلام ده لازم اسمع بنفسي المحاضرات كامله المحاضره الاولى الاخيره واجيب المقاطع اللي خلت الراجل ده يكون بوق او يعني يكون سبب من الاسباب في اشعال النار في البحرين لان اللي حصل في البحرين شعب البحرين دلوقتي شعب امين عايش ما شاء الله وهو اللي وراء كل المصايب السوداء عن طريق ايران بيقول ايران اللي واقفه مع البحرين لان انتوا اصلا ما كانتش القضيه مع ان الثورات دي كلها محرمه وما تنفعش ما كانتش حتى الثورات زي الثوره اللي كانت في مصر الثوره اللي كانت في مصر وان كان كلها مخالفه شرعيه وخرجوا عن الحكام وجابوا لنفسهم من المصايب والاخوان اللي كانوا ورا البلاوي الزرقاء دي كان اللي ورا البلاوي الزرقاء دي هناك مين الشيعة يعني الشيعة كانوا بتوع ايران بيعملوا خراب في البحرين والاخوان بيعملوا خراب في الدول العربية في كل مكان بترحيب شيء يعني. وتخطيط امريكي صحيح خططت له من زمان. فهو اللي ورا البلد كلها. ده السبب في ان لما وقفت البحرين كبوابة سدت وسدتها السعودية تماما ودول الخليج كله متفقوا وما قدرش يعملوا حاجة ان هم يلفوا من عند اليمن. لفوا فعلا والحمد لله كانت عاصفة الحزب. ولذلك احنا هم يعني المكر ده مكر تزول من الجبال يا شيخ سيد. يعني كان المفترض لو ان الناس اللي في السعودية في المسؤولين هناك ما هماش فاهمين دعوة التوحيد كويس وبيستعينوا بالله صح، والشعب مع ان كان ساعتها الجبهة الداخلية انت عارف الاخوان كانوا بينخروا في البلد نخر بيشتغلوا فيها في كل سنطي عايزين يسقطوها باي شكل، لولا حفظ الله عز وجل كانت السعودية نزلت من اول الثورات الثورات خالص وكانت الفتن انتشرت في كل مكان. لكن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى حفظه. نعم. دول تدعم الا البحرين موت الحالة الدينية. لو واحد سني في البداية بعضهم متكلم على الدافع تراجع بتكلم على غات الاخوان طريق سويدان بنعرفه الجماعة دول هو تراجع ليه تراجع ليه عشان خلاص السعودية تدخلت. لا وغير كده لا السعودية لما طلعت ان الاخوان جماعة الهوية صحيح كله بيتكلموا مفيش حد عارف يتكلم عارف يتكلم وتراجعوا لأن الهدف فتاوي ونشر هذا الشعب القليل هؤلاء تحصل فتاوي عليهم ما شابه فدينيا اجتماعيا سياسيا. تركيا أول ما صدر كربلاء الخليل أمريكا قالت له أص إني ليست ليبيا أخرس. نعم خرست تركيا وصدرت دبابات. تركيا صدر دبابات لقام شعب البحرين. خلي بالك كأن تركيا ما شاركتش في المؤامرات كلها. انت خبالك ازاي ان هم مولين الخارج متأمرين على السعودية وعلى الملك عبد الله. صحيح ومولين الخارج الى الان الى الان. بس هو القضية هو بيبرر مش قادر الكبت اللي هو عايش فيه ان كان امالهم اللي تصرف فيها مليارات. هو مات من الـ من الـ من الحصر قبل ما يموت من الانتصار القصاص. صحيح والله. يعني هو الموضوع تفشي خالص كلها راح فعلا. سبحان الله. درع الجزيرة كل دول الخليج النظام السوري أول أيام كان ضد يوم جته النار تحرقه إن شاء الله اليوم قبل باكر بدأ يتشدق وما شابه من وعلى ما توقف الشعب البحري. شوف هو كان بيتكلم على الحتة دي طبعا كانت طويلة شوية يعني بيتكلم على بشار قال يغور بشار ويسكت بشار. هم مش حريصين على بشار على حسن نصر الله عشان هم حريصين على إن حسن نصر الله يضم سوريا بلبنان. صحيح ودي نقطة مهمة جدا يا شيخ. وانا ما يعني انا جات اشوف ايه الاقي ان الملك عبد الله الله يرحمه رحمة الله عليه يدي 2 مليار دولار للشعب اللبناني لصد حزب الله هناك في لبنان. ايوه ليه؟ لان الشعب اللبناني هيضيع وهيضيع اهل السنة كلهم موجودين فين في لبنان. 2 مليار يجيبوا لهم كل الاسلحة اللي يعرفوا يتصدوا بها لمين لحزب الله. فجه الحسن نصر الله عايز يضم لبنان وسوريا تحت قيادة ايران عشان كده اتكلم بقى وقال الثورة. ايوه ولذلك هم يبيعوا اسم الاسد ده في لحظة واللي كشف ان هم يبيعوا الراجل النمر ده. صحيح. بص ما في احد هذا الشعب الصغير لكنه اكثر الشعوب صمودا في هذه الثورة. لا يقارن بثورة تونس ولا ثورة مصر ولا ثورة اليمن ولا ثورة سوريا ولا انتفاضة البلد ولا ذلك. نقرأ الأمور بالبصيرة ونلاحظ هذا الصمود وهذه الثقافة وهذه الإنسانية وهذا الانضباط إنسانية الشيعة. هو كان طبعا كل الكلام ده وصل إيه لشيعة كسرى. الشيعة كسرى اللي هو في البحرين ثورة قائمة على العدل لا تظلم. العدل هو اسمه شهيد العدالة. ألا اللي هو شهيد العدالة دي ثورة قائمة على العقل لا الانفعال ثورة قائمة على الذات لكم خارجية منذ نقرة. هذا الشعب قليل في عدده كثير في إيمانه لذلك ينتصر. تلاحظ يا شيخنا ما فيش حد بيتكلم عن الثورات غير الخوارج وغير الشيعة وهم الأول ناس اتبعوا كلمة الثورات وحتى المؤامرات من عصر سيدنا عثمان. أنا عايز أقولك بقى لا أنت تحس بحرقة الرجل ده اللي المشروع بتاع إيران باظ من عند الإيه أو عند البحرين. من عند البحرين الرجل بيتكلم هو على البحرين وبوابة التغيير في العالم. مشروع إيران كان كبير جدا جدا جدا إنه يدخل منين؟ من البحرين. من البحرين فروح يموت كمد محروق فبدأ بقى يسافر ويل أدبه. اسمع بقى نكمل الفيديو بتاعه. داود واحد، طالوت واحد غير معادلة بني إسرائيل. طالوت غير معادلة هذا الجيش، صفة صفة بقوا عنده قلة مع الضعف فيها طلع عنده داود غير معادلة بني إسرائيل. جالوت هذا الامبراطور انتهى لقلة إرادة. شعب البحرين كذلك إرادته تحزن الأسطول. لذلك هو بيتكلم باسم شعب البحرين، شيعة البحرين زي داود وطالوت. بيقول شعب البحرين هو مدلس طبعا الكلام كله عن مجموعة الشيعة اللي هم عملوا القلق وطلع لما اتقبض عليهم وعرفوا الكلام ده كل ده إيران هي المولى وإن كانوا الخطة الإيرانية على أساس يفسدوا البحرين ويهيمنوا على دول الخليج والكلام ده كله اتقطع. لكن هو الكلام ده كان بيقوله في السعودية. يعني تخيل بقى لما الكلام ده كلها في الحسينات في السعودية. ما هم بيسميها مسجد بس هي حسينية بتاعت ففتح حسينية علني. أنا مش حاجة اسمها حسينية، في حاجة اسمها مسجد بس. فداخل المسجد اللي هو قاعد فيه قاعد بيتكلم بالبجاحة دي والسعودية سابته. صبر أمريكي ما قرأ الدوار قبل عام إلا بتخطيط أمريكي من وزير الدفاع ومن نائب وزيرة الخارجية الأمريكية. خططوا ثم قمر. وترى الخليفة عمر فتره الخليفة عمره من شردر أغلب الخليفة في بداية شردر وبدل شراحة نتورطي ما يقدر. شايفين ثلاثه نفس منطق الخوارج لما بيتكلموا وبيقولوا وبيضحكوا على الناس باسم الهجوم على الامريكان. هم اصلا متواطئين مع الامريكان. تمام الكلام تجاره الاخوان بالموضوع الصهيونيه وموضوع الامريكان وهم من اكذب خلق الله. نفس الكلام موت الامريكا في اليمن عند مات الحوثي يقول لك انتوا تمنتوا روح ما وردتوش ليه اسرائيل ولا طب وانتوا عملتوا ايه؟ ايه اللي انتوا عملتوه انت؟ صحيح انت خبرك ازاي؟ ومشوا هذا درع الجزيرة يفتهم فنون الحرب وما شاء يفتهم التخريب. لا يعرف يحارب ولا يعرف يقاتل ولا يصمد حينما يواجه. لذلك شعب البحرين سينتصر بإذن الله. هذا انعيار. ونحن سنبقى مع أهلنا في البحرين ضد آل سعود في البحرين وضد آل خليفة وضد درع الجريرة. شوف بص سنبقى نطالب بإسقاط آل خليفة وإخراج درع الجريرة. لا يفكروا إحنا والبحرين لا يمكن لأحد أن يفصل بيننا. اللي هو احنا والبحرين ايران والايه الكلام ورا الوقت كده سياوه البحرين. شفت المدى الكمد اللي هو عاش فيه شيخ سيد. يعني انا صراحه هو قاعد اكتر من حوالي ساعتين في الخطبه دي. نحن وهم شعب واحد رغم عن آل سعود وآل خليفه ورغم عن كل طاغيه وظالم. لهذا ما عنده مانع نقتل كما يقتلون ونسجن كما يسجنون ونجرح كما يجرحون. بالعكس نحن نعنس حينما تكون جراحاتنا تبرد جراحاتهم. شايف انت الكلام ده؟ انت بقى يبين لك الوقت المخطط كده باين. ليه بقى ايران السؤال اللي سألته في الاول ليه يعني العويل بالعويل والبكاء والصراخ على الراجل ده وطلع النهارده طلع خامنئي لان القضيه كلها ان المشروع بتاعهم اتقلب على دماغهم وخططهم اللي صاروا فاهم يا رب الراجل بتاعهم خلاص والراجل بتاعهم خلاص اللي كان في الجزيره. شفت بقى يا سيد ده انت هتشوف حاجه عجيبه قوي. اخواننا الوقت بعتولي بعض المقاطع الخاصة بالراجل ده، بس انا قلت اسمع بنفسي واسمع المحاضرات بتاعته واشوف اللي حارق الراجل ده ايه او كده. اتقابل خطة كانت كبيرة قوي قوي، خطة ضخمة النتيجة تتنسف، زعلان عليها مين؟ الهلباوي واضرابه وامثاله. وعرفنا من خلال زعل الهلباوي ان كل الاخوان اللي في السعوديه هيموتوا كامل، بس مش عارفين يتكلموا، بيطلعوا كده يعني بابتسامه صفراء يقولوا سبحان الله. بنسمع الدقيقتين دول او الكلمتين دول. كان جراحاتهم طول جراحات وشهداؤنا وشهداؤهم يكملون بعضهم بعضا، لذلك نحن من البحرين نستمد الصمود، لذلك لما نعرف التغيير بحرين تسقط يعني حكومات الخليج كلها ستتساقط بإذن الله. سمعك شخصيا؟ أظن كده كفاية على إيه؟ نجيب بس في لي مقطع تاني هو بيتكلم. لا هو شوف بقى، هو شوف استفدته بقى. هو انا عايز اقول دلوقتي الخطه كلها كانت كده، انت فهمت هم كانوا عايزينها بالظبط، فهمنا كده ان هو اول وحيد ان البوابه اللي هيدخلوا منها للخليج البحرين، البحرين هو اللي كان ماسك الملف ده، هو اللي ماسك الملف ده كله، وعشان كده محروق الراجل ده. انت بتقول لي ايه بالظبط؟ وبعدين عايش كمواطن سعودي بياكل ويشرب وعايش وبيتنعم، ده لو كان واحد قال الكلام ده في اوباما او في الامريكان خلاص وانت ناموا شوفوا عملوا في الناس ايه. وما يقدرش يكمل كلمتين على بعض هناك. لو كان في ايران يعني السعوديه لما صبرت عليه الفتره دي كلها من اول الثورات والخراب العربي لغايه دلوقتي، وهو بيتكلم بهذه الوقاحه، ومن قبلها ايام الصحوجيه سلمان العوده وسفر الحوالي والجماعه دول لما عملوا الثورات بتاعتهم وحاولوا ان هم يثوروا كل الناس من من الشيعة ومن غيرهم، ومعهم سعد السفيه اللي قاعد في لندن سعد الفقيه وكل الكلام ده، وصبر طويل بالسعودية بتعالج الموضوع بالراحة والبساطة. لكن لما الخطة بتاعتهم اتقطع الايد عند بقى استغلال الثورات العربية، اتقطع ايد ايران قطع بدرع الجزيرة، ثم نادى عاصفة الحزم، ثم عاصفة الحزم لما جم، ثم بالقضاء على الرجل ده، ثم قصص منه. شفت بقى زي اللي عملها الحمد لله. تعال شوف بيقول ايه بقى، شوف الحاقد اللي عايز ينتقد مش بس بقى مش من الجزيرة العربية والدول العربية، لا وعايز يشفي غليله في اللي عمله ابو بكر وعمر الصحابة اللي هو بقى الراجل اللي احنا بنزعله المقطع بتاعه لما قال الشعب كله في رجل ده، قال تبقى سنة سنتين ايه ابدا، ولا 100 سنة ولا 100 سنة ولا عمره كله، العمر كله. احنا بقى هنقول علي والرسول وابو بكر وقتل وكافر وبتاع وعائشة اتهموها بالزنا وكل كل المشروع بتاعهم به على اساس ينفسوا عن حقدهم تجاه غلبة المسلمين وربنا تمكن لهم في الارض. اللي حصل من الشيعة مخطط، عايزين يبنوا ثماره على مدار كام يا شيخ سيد؟ 1400 سنة أو أكثر. وبفضل من الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لو فاقت، بس لو فاقت لدينها وفهمت إزاي تحافظ على الكتاب والسنة وتطيع رب العزة والجلال وتتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى يحميها ويوقف كل اللي موجودين في العالم مؤامرات مهما كانت قوته ومهما كانت، لأن عمره ما هتيجي جنب قوة حق سبحانه وتعالى شيء صحيح بنعمة التوحيد بالتمسك بنعمة التوحيد. شوف بقى الراجل النمر النمر وهو بيتكلم على الحكومة، سافلته مع الحكومة السعودية أبو بكر عمر نعم اغتصبوا الخلافة من علي بن أبي طالب، ومن بعدهم عثمان اغتصبوا الخلافة، ومعاوية حارب عليا وعمر فر عليا من رقبت يد الحمار كذاب. شفت بقى المسألة بقى ايه، انه زي ما الرجل اللي هو كان اسمه يا اخي الرجل ده نسيت اسمه والله مش فاكر اسمه برضه، المهم هو بيقول ايه، ولا اغتصروا ضلع الزهراء ولا عملوا فيها شيء، ده حقهم حقهم الخقنجي مش عارف اي الخقنجي خقنجي فيلم اللي عملوه بتاع كسر درع الزهراء ومظلومية آل البيت ومقتل الحسين واللطم الدائم المستمر الذي لا ينقطع إلى يومنا هذا على إن هم أصحاب الحق، كل الكلام ده لعبة قذرة عملتها المجوس أو عملها المجوس على مدار تاريخهم الطويل. بتتولها الآن إيران وتقول لك ده مشروع وطني عندنا فارسي نقدر ندمر كل حتى الخليج العربي أو الخليج الفارسي، مع إنه أخذ الأحواز والأحواز بلد عربي سنية عربية سنية وقتلوا أهلها وغير هويتها وفعلوا بهم الأفاعيل وخدوا خيراتها وإلى الآن تهدد المساجد يعني بتهدد في إيران. انتقام بيحاولوا يسعوا إليه من 1400 سنة حقد دفين على الأمة الإسلامية كلها. شو بقى بقول ليه رفضوا به؟ كل انت عارف يا أبو لهب تعرف ثبت الحقيقة وكل أبو العزة لأن احنا لا عبارة صحابة ولا نحن من البيت واللي من إجابنا يقول انت تسبوا هذه رموزهم ما أدري انت لجي تقول لأن تحصل بعض الأصوات من الشيعة يقول رموز عنه ما بتعت عنه بسباب طالب بسباب الرسول بسباب الرسول تقوم بالكفر هذا هو سبيلهم كفر تقوم بالكفر عن النار لا أطفال قرص طحطاح من النار أعوذ بالله. شفت بقى لك ازاي يعني أبو طالب أبو طالب بعم نبي السلام اللي مات على الشرك ما قالش لا إله إلا الله يقول لك إن إزاي تقول الحديث البخاري يعني إنه في ضحضح من النار زي ما صلى الله عليه وسلم قال وإزاي إن أبو النبي عليه السلام في النار يعني طبعا كان هو يقول لك هو الرسول نفسه وعلي وفاطمة وكله عندهم على جهنم ولا عينهم جهنم ولا هم منه جهنم أصلا صحيح. يعني مش عند الشيعة حكاية إيمان بجنة ونار ولا بيوم الآخر الناس كلها نصابة ده القضية كلها إزاي يسقط دين محمد صلى الله عليه وسلم إزاي يتهم الرسالة إزاي يخلي الدين الإسلامي دين ملوش أي ذكر قصاد مجوس المجوس وشعب كسرى فكل يعملوا من تآمر زي ما احنا شرحنا في شعب كسرى كده زي برنامج شعب كسرى حريقهم أوي وحيموتوا منه ليه لأن جايبهم من الآخر صحيح. انتوا دلوقتي ساعتها قال ايه تضيع كتاب الله عز وجل واتهموا انه محرف وان علي جاب القرآن والصحابة خذلوه والفيلم اللي عملته ده كله والآخر المغلف قال البيت قالوا النبي وعن النبي والعلم الكفار والعلم في النار فيهم يلعنوا من أبو بكر وعمر ويحاولوا يسقطوا الصحابة كلهم يبقى دي الدين ضاع خلاص القرآن سقط يبقى السنة سقط وباسم انهم بيدوروا على الحق والعداد يعني أبو بكر وعمر في الجنة وأبو طارق يضع من النار أبو بكر وعمر وعائشة وعثمان وأبو سفيان ومعاوية في الجنة وأبو الرسول وأبو الرسول وأبو طالب كافر الرسول في النار ما هو لا الرسول الأكيد الرسول الأكيد ونحن نقول له الرسول الأكيد لا هو مش رسول قال مالش هو بيتجر يلبس على الناس يلبس على الناس علشان يجد مبرر ان يتكلم بمثل هذا الكلام يقول انا مجوس هو لو قال انا مجوسي وجاي بحاربكم وانا مش مسلم وخلاص هتبقى معروف العداء وظاهر لكن خبث الشعر بضربه الطويل النفس الطويل في هدم الدين من خلال تراث كبير في ملايين الصفحات والكتب والكافي والكلين ومش عارف اتكلمنا عنه اتكلمنا عنه اتكلمنا احنا عنه بالتفصيل فهو المخطط طويل النفس دي ازاي انه يهدمك ويسيطر عليك فالحقد كله كله كله جاي على اساس هيجي اليوم امتى اللي هيطلعوا فيه الفيلم بتاع المهدي المخفي علشان يهيمنوا على البلاد العربيه ويرجعوا تاني الفرص. صحيح بمناسبه المهدي هو المهدي مش كان قادر ان هو يمدي نمر ده يا عم ده فيلم القصاص فيلم يعني ما راحوش مثلا خطف الشعبين صحيح ما راحش كده ببرجوت كده هو ده راجل ده راجل بيقول لك ده عنده كرامات جامده قوي في السرداب بتاعه ما راحش كده ببرجوت صحيح ما راحوش ليه في المسيف ينزل على بتاع مثلا يعني ولا خمين ابعت له حاجه زي ما بيبعت كده فين ابن العسكري فين يا جماعه فين امام المخزن فين ضعيف لما لم ينقذكم اشوف بقى ازاي كلها عبارة عن فيلم وتمثيلية يعملوها عشان يجذبوا على أهل السنة وللأسف اتخدع بها ناس كتير وغيرهم للأسف الإمام الشهيد تتعرف في الواد حسن البنا ده بقولك ولا ليه لأن الخباوي يقول إنه هو في سنة تانية كلية عنده 20 سنة هو اللي أطلق على نفسه الإمام 22 سنة بالظبط أطلق على نفسه الإمام لا وهو في كلية الإمام فالخطاب يقول حتة عين ولد صغير عنده 20 سنة يعمل نفسه إمام واحنا نصدق وبعد كده ما انت صدقت يا خطاب قعدت معاه فترة طويلة صحيح لغاية ما راجل فات فين عقول اللي بيأيد الإخوان دلوقتي؟ على ايه بقى حسن البنا يبقى ولد عنده الواد حسن البنا اللي عنده 20 سنة يبقى ايه امام خليفة، وبعد كده يبقى الامام اللي ايه الشهيد. شوف وده كله هو خده منين؟ وخدها من الامامية. شيخنا طيار كهربائي زي ما قالت اه اي زي بقى الطرير طيار ماس كهربائي كده انطفت الامة. الطرير فين دلوقتي؟ محروق في البلاوي اللي هو أذى بها الأمة. شوف طب يا عقل إذا هو السنة اسمع بقى لا طالب المحل الولاية الفقيه ولا أخ ولاية الفقيه وأنا مطالب يصدق ولاية الفقيه. طب بقى النمر يطالب بتطبيق ولاية الفقيه في الدول العربية كلها، يعني معنى إزالة دعوة التوحيد وحلول العقيدة المجوسية الوثنية اللي فيها عبادة كسرى. أبو أحمد تاني يرجع لنا من الجزائر. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله. أبو أحمد السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته. مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل. أهلا بك يا شيخنا. الله يحفظك يا أبو أحمد. انت على الهواء وبعد كلام يا شيخ انا واثقكم باخر الاخبار بالنسبه للسعوديه فقد قامت بقطع علاقاتها مع ايران واعطت سفير ايران في السعوديه 48 ساعه في مغادره العربيه. ان شاء الله العاقبه سوف تكون ان شاء الله في مصر في باقي الدول العربيه ان شاء الله. ده حدث الوقت يعني بيقول السعوديه قطعت علاقتها تماما مع ايران وطردت السفير الايراني. ده انت ده اقل حاجه يعملوها يعني. نعم ده الان يا ابو هي الان انا الله يحفظك. انا معاكم ان شاء الله انا معاكم. نعم الله يبارك فيك. الله يكرمك. اسمع يا شيخ اقول ان شاء الله ارجو ان تكون مصر وباقي الدول العربيه بنفس الخطوه ان شاء الله. نعم ان شاء الله باذن الله تعالى. الله يبارك فيك. الله يكرمك يا ابو احمد جزاك الله خير. هو طبعا بيقول ان افترض برضك على الدول العربيه تقوم بقطع العلاقه معها. هي اصلا مقطوعه السفاره السعوديه يعني. هو الحمد لله اصلا العلاقات المصريه الايرانيه مقطوعه اصلا الحمد لله. سبحان الله يعني مرسي اللي كان عاوز يرجعها انما الحمد لله هي مقطوعه. سامح لاحمد النجاد وجاي يرفع علامه النصر في الازهر. في الازهر وزار الحسين وعمل اللي عمل. السعوديه ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يحميها ويحمي المسؤولين فيها ويحمي شعبه ويفهموا ان الخطر الايراني هم الوقت هيحاولوا يصعدوا. ليه؟ خلاص اتحرق ما هو كل الفلوس اللي انفقوها وكل مشروعهم باص. لا نفع في البحرين ولا نفع في اليمن ولا نفع فين في سوريا. وبفضل من الله عز وجل اصبح الشعب المسلم اللي موجود في الخليج اكثر وعيا وادراكا للخطر الحقيقي، لانه ما كانش يعني متخيلين ان الاخوان هيجيبوا الكوارث دي كلها ولا متخيلين ان الشيعه وراهم المصائب السودا دي. صحيح. الوقت انتوا عايشين هناك مواطنين. اكبر دليل على سعه افق حكام السعوديه وصبرهم ورحمتهم ان يسيبوا هذا الكلب القذر يتكلم في السعوديه بهذا الكلام على مدار وقت طويل جدا جدا. صحيح. عشان يتكسف. لا شوف بيقول ايه؟ بنطالب ولايه الفقيه فين؟ في السعودية. ويتكلم على آل سعود وعلى الأمير نايف. وفين رجالة نايف؟ وفين نايف؟ يجي ورونا شطارتهم. هو عم يعني من أشد من قوة. عاوز يقول كده. وأنا مطالب بتصديق ولاية الفقيه، وأنا مطالب بتصديق ولاية الفقيه، وفي كل العالم مطالب ولاية الفقيه. نايف يمنعهم الكريموت عنا؟ وين مخابراته؟ وين مطارقه؟ يذكرون انه ملك الموت عنك خلت تاكل الدود وعذاب جهنم في القبر. ملك انت ايش يبقى ملك؟ لماذا لا يحال على التقاعد؟ لازم ملك الموت يجي ياخذ روحه؟ نايف ما يحال على التقاعد، لازم ملك الموت يجي يطلع ويبقى روحه ويحكم منه. اما اقول الكلام ده في السعوديه شخصيا. حكومه مين اللي في العالم اللي تصبر على واحد زي كده؟ والله لو خميني يصبر على الكلام ده، على الكلام ده هناك على واحد سني ده ما فيش ولا مسجد السنه في ايران يا راجل. ولا بيهدموا المساجد. الكلام ده من زمان مش من دلوقتي يا شيخ. شوف عملوا ايه في العراق. في سوريا. يعني شيء يعني لا يتصور عقل. وجايين دلوقتي يولولوا. صحيح. بيقولوا الوقت عويل بقى كل مكان. هيعملوا يوم برضك العاشوراء للراجل ده بقى والحاجه. لا هم القضيه كلها بيحاول ان هو ايه، هو عايز نمر النمر ما يتحرق نمر النمر. ايران بتقول لك ما يولع ب 60 دقيقه نمر النمر. اهم حاجه يستغل الحدث في ان يشعل النار في البحرين وفي دول الخليج تاني. يعني هو ليه بيصعبها اعلاميا؟ مش علشان نمر النمر ده كلب ومال. طب تعتقد فضلك ان هم ممكن يكون في بديل لنمر النمر في السعوديه او في البحرين او في دول الخليج؟ هم عايزين كل الايه الشعب هناك يعملوا قلق. ولذلك رساله الوقت للشعب السعودي، اوعى حد ينخدع بهم او حد يقف معاهم، بل لو عرفتوا ان انتم في كل لحظه، لانهم هيعملوا متفجرات في المساجد، هيشتغلوا في الازرق، هيحاولوا يقتلوا الناس وكده، هيبقى دور الشعب السعودي هنا في ان هو يحمي بلده. ان اي واحد شاف اي حد منهم بيتحرك علشان يأذي البلد ما يسكتش، يروح على طول مع السلطات الامنيه يبلغ عنه ويقف مع البلد، لان ساعتها دلوقتي الحياه كانت حياه او موت. مسألة الدين البلد يعني المسؤولين هم جزاهم الله خير، اللي يقدر ان هم ايه يتصدم لكل الذئاب اللي قاعده بتحط المملكه في الداخل وفين وفي الخارج. فلو المخطط دلوقتي ازاي يشعلنوا النار في كل مكان ويتكلموا ويسمعوا كل انسان ويدعي عاهره تدعي الشرف بقى. صحيح. انت خبرك ازاي؟ صحيح. تقول يعني الشرف احلى من الشرف ما فيش، احلى من الشرف ما فين يا منظمات الحقوق وفين يا مش عارف ايه وبتاع. انت تسمع كلامهم في الاخبار. أيوة. زي ابو تراب ماهر كده اللي بيقول احلى من الشرف ايه؟ ما فيش فين يا جماعه الحقوقيين والخميني جاي يقول لا ده هيجي لهم عقوبه الهيه، عقوبه الهيه تاخدك ان شاء الله عز وجل. الله باذن الله تعالى. بص بيقول ايه؟ يقول الامام الحسين لا يدخل الجنه سفاك الدم، يعني انت تدخل الجنه. انتوا اللي سفكتوا دم المسلمين وعملتوا بهم، ده تاريخهم تاريخ اسود جراد اسود. صحيح صحيح. اي كان عن ذكر ما ذاك منك قاعد انت غبي بهيم. القرآن ما تشوفه يقول الحمد لله رب العالمين يوم الذي يفرح المؤمنون. شنو ما نفرح؟ اللي قتل ولده ما نفرح بموته، اللي قتل ولده ما نفرح بموته، اللي يعيش بالرعب والخوف ما نفرح بموته. ولا شيخنا انا متخيل كده حاجه غريبه، لو واحد مثلا جه بيتي ضيف فدخل بيتي وعمال يسب في ابائي وفي اجدادي، وانا اقول له خلاص ربنا يهديك، وعمال يسب في ابائه واكله واشربه وعالجه واعمل فيه كل حاجه، وعمال يسب في ابائي واجدادي والصحابه رضي الله عنهم اجمعين وكل ده. لا وغير كده بدل ما يقف معاك في حال وفاه عين ولا حاجه يقوم ايه يسمع فيه زي ما وصلت في الملك في الامير نايم او غيره. سبحان الله يا اخي، شوف الناس دي ايه، الناس دي بالظبط. ويقول لك لا ده يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، قال يعني ان هم الشيعه هم المؤمنون لان هم بيؤمنوا بولايه الفقيه. خبرك ازاي؟ كمل يا شيخ. الحمد لله وان شاء الله يكشف امره مع الدول الاخر. ال سعود وال خليفه وال علي كل هذه البلد يعني يحكمها ابناء عبد العزيز الى ان يرث الله الارض من عليها بتصريح نايف. خلي يحكمها بنشوف، خلي يحكمها بالكبر. نظام امعن، نظام طاغي. شنو على سعود؟ قاعد يخافون ان في البحرين فيهم خير، اذا فيهم خير الله يتفضلوا يروحوا يحرروا فلسطين من الصهيون. وانت بتروح انت يا عم سهول؟ لا بتروح انت بني سهول وتحرر فلسطين؟ فين الاسلحه بتاعتك؟ مش كنت بتقول انت مع الاخوان على القدس رايحين شهداء للملايين؟ انا بس عايز اوضح لك هو حقده ليه على ال سعود؟ عشان جناب التوحيد، حمايه جناب التوحيد. ده غير كده كمان التوحيد. ان المشروع البحرين والتمكن منه ما نجحش. قضي عليه على طول في قضي عليه. الحمد لله قطع الكبد ايران في البحرين. فدلوقتي كلفتهم كتير. وبعدين برضه لما اشتغلوا في الحسين في اليمن، في اليمن وكانت الدوله اللي هي بتشتغل من الخلف مع الاخوان ومع الايرانيين قطر. يعني كانوا مربطين مع الامريكان تربطه جامده قوي شخصيه. فربنا سبحانه وتعالى زحرهم هذا الشر. وعلى نص مليون بحريني ناس طيبين وناس ما يملكون الا ايادي خاليه وصدور عاليه شدتهم. قالوا ايش؟ قالوا وصول السنه. انت وصول السنه خربت. أنا نفسي أعرف في الآخر دي مش قادر استوعبها أكيد إن هم الحمد لله ربنا بص يا شخصية بقى طبعا لو في حد عمل اللي عملوه بتوع الشيعة في البحرين فعملوا أهل السنة في إيران طبعا مخضع عليهم على طول وساعتها لا فين بقى منظمات العالم لا منظمات بتاع فين بقى كمال هداوي شوف بقى هنا ايه اللي أزعوه قبل الحلقة بساعتين في نشاط الأخبار بتاعكم بيسموه شهيد العدالة اللي هو نمر المنبر أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي على إعدام الشيخ النمر على يد آل سعود جريمة كبرى سترتد دماؤه وتقضي عليهم وسيواجهون الانتقام الإلهي على هذه الجريمة انتقام هو الانتقام الإلهي شوف بقى سبحان الله الراجل اللي انت شايفه ده المجوسي الرافضي الخمائي الخمائي اللي خطط علشان يدمر البلاد العربية ربنا سبحانه وتعالى يخزيه ويجعل تدبيره تدميره وترتد كل المؤامرات عليه وكل الأموال اللي أنفقوها هم والإخوان والأمريكان بس ينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ربنا سبحانه وتعالى يقينا شرهم بهذا الشكل وإن شاء الله عز وجل يحمي أهل السنة ويفوقوا كلهم ويبقوا إيد واحدة وقوة واحدة وده اللي سعوا إليه في مسألة عمل اتحاد التحالف الإسلامي التحالف الإسلامي كان هي الفكرة فكرة بس هي الفكرة دي هيرجعوا لها بس بعد ما الشعب يفوق ويفهم مين عدوه وفين الطريق اللي يتمسكوا بيه علشان يقفوا لليهود وللنصارى في الغرب وللمجوس ربنا قال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم الغريبة شخصية ان امريكا قاعدة بتتكلم على حقوق الانسان زي ما اشار الدكتور ادريس كده وزعلانين قوي على اعدام نمر النمر مع النمر النمر والجماعة الارهابيين اللي معاه هم 47 مش نمر النمر الحكاية مش محصورة في نمر النمر قتلوا من الامريكان اللي شغالين في السعودية مئات صحيح طب المفروض تزعلوا على اولادكم وتوقفوا مع السعودية انتوا مش بتقولوا الحرب على الارهاب والحاجة التانية كمان بتقولوا حرب على الارهاب طب ما السعودية حرب على الارهاب صحيح الا ما اذا كنتوا انتوا بتعتبروا ان الاخوان مش ارهاب المسألة كلها ان الضربة جت جامدة فقطعت ايد الامريكان وقطعت ايد مين الشيعة وقطعت ايد الاخوة ووصلت رسائل كتير في كل مكان وبفضل الله عز وجل هتزداد العلاقات قوة مع مصر وبقية الدول العربية ودول الخليج ان شاء الله في التصدي لهؤلاء ان شاء الله الخبساء الانجاز يعني ان شاء الله انا كنت عايز بس الوقت يعني انتهى لحظة كده بعض المتطرفات ده كلام الخمائني أمولي مسؤولياته حيال هذه الجريمة والجرائم السعودية المشابهة في اليمن والبحرين مطالبا المؤمنين بحقوق الإنسان إلى متابعة هذه القضية وعدم الركون إلى اللامبالاة شايف العمائز ده بالضبط اللي انت شايفه على الشاشة دلوقتي عاهرة تدعي الشرف صحيح تقول أحلى من الشرف ما فيش فاخد بالك إزاي خسئتم يا مجوس نعم ان شاء الله ربنا يقطع دابر هؤلاء نسأل الله تبارك الله تعالى تعالى وتكون الكلمة انا بس حبيت سنة الجماعة الحلقة دي الختام ان احنا نقول لاخواننا في السعودية حافظوا على دعوة التوحيد وفي مصر ان مصر كل الدول يا شيخنا بتتعرض دلوقتي برضه لبعض المؤامرات والناس الخونة اللي هم يأكلوا على كل النواقض اللي وقفوا مع البلد في وقت الشدة على اساس يطلبوا منها التورته شيخنا انا يعني اتذكر قول الله تعالى ان اعطوا منها رضوا ولم يعطوا اذا هم يسخطون بالضبط اللي كنا متخيلين وطنيين وواقفين مش عارف مع البلد وكلام من دلوقتي قاعدين بيقطعوا في البلد وعايزين يخلوا البلد تقع نفس المنطق اللي بيتكلم بيه الشيعة هنا بيتكلم بيه برضك الخوارج ومن يدعون انه الثقافة الوطنية ويقولوا على ابن البحيري الحرية وحرية الفكر نفس المنطق اللي بيتكلم بيه دول ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرفه امين يا رب العالمين ويعني ربنا يبارك فيك يا شيخنا والحلقة الممتعة الشعب السعودي يقول لهم يعني الحمد لله على نعمته ان ربنا يعني هيأ ولاة امر يكونوا على هذا النحو الواعي لان في حاجات احنا صراحة انا نفسي بقت متضايق منها في اول ما مسك الملك سلمان لكن انا ما اعرفش ان الراجل بيتصرف بحكمة كبيرة جدا جدا وحاجات احنا احيانا زي اقول لك عشان كده التعامل مع اولاد الامر لازم يكون له ضوابط شرعيه. ما نعرفش احنا ما في حاجات احنا ما نعرفهاش في الغرف المغلقه ما نعرفهاش. ما اقعدش بقى زي ابراهيم عيسى وعكاشه ومش عارف مين الناس دي كلها اللي طالعين وعلى عبد الرحيم وغيره طالعين دلوقتي عاملين يتكلموا على البلد بشكل عجيب. ايه يا جماعه في ايه؟ في ايه؟ انتوا عايزين البلد تقع؟ سيبوا الراجل يشتغل. الجيش بيحارب في كل مكان عشان يحمي حدود البلد من مؤامره ضخمه حاولوا ان هم يسقطوا فيها مصر. هما بيتخانقوا على التورته. فاحنا بنقول للسعوديين احنا بنغبطكم على هذه النعمه ونسال الله ان يديمها عليكم. امين. ونسال الله ان يحفظكم. امين. ويحفظ شعب الكويت والبحرين الامارات كل الشعوب العربيه ويرد ان شاء الله اليمن سالمه غانمه لاهلها. لان منظمات الحقوقيه دلوقتي كلها شخصيات برضه في اليمن شغالين بتتامر. المفروض تساعد الناس اللي محتاجه. مفيش مساعدات. السعوديه تديلهم عشان يساعدوا. مفيش. وانت فاكر لما قلنا ان هم عملوا مركز غسل الملك سلمان او المركز الغسل ده قلنا برضه كلنا الحلقه كبيره. فعشان كده بنقول ان لا الخير هتلاقوه في ايران عند المجوس ولا عند حسن نصر الله وعند الامريكان النصارى ولا عند اليهود. الرسول حذرنا لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر زعمه. اليهود والنصارى ومعهم المجوس. فاتقوا الله في دينكم واتقوا الله في بلادكم وفي ولاة أمركم حتسلموا بإذن رب العزة والسلام. نعم الله يبارك فيك يا شيخنا. وإحنا طبعا إحنا بنذكر نعم إحنا برضك بنذكر المشاهدين منذ متى وكان الخوارج يتكلمون عن الشيعة كسرى. لو تفكرين لما كانت تسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما كان يسمع أحد نصف كلمة للخوارج دلوقتي نفس الكلام دلوقتي. بالضبط كده. والنهاردة جاي يتكلم على واحد مجوسي يعني يلعب بدين رب العالمين ويريد أن يقضي على أهل السنة والجماعة في كل مكان وفي كل زمان. احنا طبعا طيب آخر اتصال عشان بس ما تزعلوش. أخونا أبو علي السلفي من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ يا اهلا وسهلا يا ابو علي. انت فين من زمان ما سمعنا صوتك. والله ما عليك سامحنا مقصرين. الله يعزك ويعزك. الله يوفقكم يا اخي. بالنسبه لهذا القرد اللي عدم هذا عدم شرع الله يا اخي. اي صحيح شرع هذا اللي يزعل يزعل واللي يرضى يرضى. المملكه العربيه السعوديه قامت على التوحيد وعلى كلمه ما قال الله قال رسوله. وايران هي اللي تعدم الناس من غير حق. صحيح. وامريكا نفس الشيء ما عندهم يعني شرع الله هو الحق وما يقول لك في حقوق الانسان ما عندهم حقوق انسان. صدق. ولكن احنا كسعوديين لازم ننتبه للعالم هذه القدره اللي ما يخافون الله. نسال الله ان يهدهم. اللهم امين. ربنا ان شاء الله. والاخوان المسلمين هم اساس البلاء الله يبلاهم. اي أيوة والله صدق. والمملكه العربيه السعوديه باذن الله انها قائمه على كتاب الله وسنته وعلى التوحيد. نعم. من راد معاه هذا وسالم وما يبغى معاه الله لا يرده. نعم صدقت والله. الله يحفظك يا ابو علي. والله يسأل الله ان يهد ايران ومن عاونها ويهد الاخوان المسلمين وكل من وفد البلد هذه. نعم الله يحفظهم ويبارك. كل من وفد الاسلام والتوحيد. نعم كتاب الله وسنته فوق كل شيء. الله يحفظك ويبارك فيه. يعني الحمد لله رب العالمين ما يعني ما في شيء المملكه 13 سنة وهي قاعدة تحاكم في الخوارج هذولا. وانت ابو علي انت بتقول بقى الخوارج اللي هناك في السعودية حاولوا يعبثوا بأمن السعودية تقول لهم ايه دلوقتي؟ نعم الخوارج الاخوان الخوارج اللي موجودين عندكم وجه لهم رسالة. هذول خوارج يا اخي. اي انسان يا اخي لا يتبع كتاب الله وسنته هذا يعتبر شو اسمه خارجي. وكل بلانا من الاخوان المسلمين وسلمان العوده واشكالهم وعايب والقرني وكلهم. الله يحفظك ويبارك فيك. هم اللي محروفين. نعم. لكن نسال الله ان يعز بلدنا ويعز الاسلام. امين. ويعز ولاة امورنا. اللهم امين. جزاك الله خير يا ابو علي وربنا. السلام عليكم. جزاك الله خير. احنا طبعا احنا بنشكرك فضيله الدكتور واحنا برضك بنقول ان دي صيحه نذير لكل من يتآمر على البلاد الإسلامية ويريد أن يقضي على دعوة التوحيد في أي بلدة من البلدان. نذكره أي حد بقى سواء كان من الخوارج من الشيعة كسرى أي حد من المتآمرين إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى ربنا يحمي بلدنا برضو ويعملوا خطوات جادة مع بإذن الناس بإذن الله تعالى. إن شاء الله ربنا يحمي كل بلدان المسلمين ويجعل مصر وحتى للأمر والأمان. شيخنا احنا بنشكرك في نهاية هذا اللقاء واستمتعنا وإن شاء الله بإذن الله تعالى نستمتع في لقاءات أخرى من شيعة كسرى. نشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني الأستاذ العقيدة والأديان والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية وعميد دار العقيدة المصرية للتعليم عن بعد. ونشكركم أحبتي في الله على حسن مشاهدتكم ونسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم السلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. أجار الله الأئمة.